لو انت دخلت المحاضره خلاص كده كده اول الموضوع واخر الموضوع هو ذاك الكونسبت اللي احنا بنشتغل بيه. لازم يبقى مربوطه في الاخر بيقعد يقول لك ايه البيئه بتاعتها الشكل بتاعها والثمر بتاعها والبيئه بتاعها. لا لو ما كانش انت عماله بتشتغل وتقولي فبالي ان انت مش فاهم حاجه خالص بتعرف حاجه مع العلم اللي انا عارف ان انت عارف الموضوع كله كويس؟ فاذا ما كانش تمسك السمك كده ادي راس السمكه وادي اسم السمكه وادي بيه السمكه. انا دلوقتي هتكلم على مين؟ على الراس. مش كل شويه اتكلم في الراس وانا بتكلم على ايه وبعد كده اتكلم على ايه؟ وما ده يبين ان احنا ايه؟ عمالين نلطش وما لناش في الاكل. هذا القضيه من اولها. واضح ان انتوا جماعه طلبه، يا جماعه دول عملتوا محاضره يا جماعه طلبه الست الازهر. يعني ابن بطل كلامات ده بتاع الصوت الثاني خلاص لما نخلص الاستراحه بدوس واحد هو اللي انت عايزه. العيان ده انا متوقع فيه اني فيز ان ايفري عنده كوزيستنج ديز سته حاجه منهم موجوده في او بي دي هايبر تنسس سكن هارت ديزيز ارثريتيك ديزيز رينال ايه ديزيز دايركت الاولد ايج عنده هاير انكوز وكلهم شيرنج ان عندنا اصل الشروط والكلام ده كله. يبقى انا لما اجي اسس العيان ده اهو هأسس وانا حاطط عينيا على مين؟ على ان هو عيان مش هيقل عن 60 70 80 سنه. والحاجه الثانيه عنده مشاكل الست مشاكل دي. طب انا لما اجي اسس احط عيني على مين بالظبط؟ العمليه دي هنلعب في مين؟ احنا هنلعب في مين متجنس؟ يبقى مين ايه؟ يعني انت هحط عيني الاول اول على هايبر تنشن والاسكيميك هارت ولا الاسكيميك بتاعنا ولا الاكسبيديشن ولا كله لما ناخد الموضوع ده ادي خلصنا بيه. العيان ده هيديك بيولوجيكال ديفيسيت ان ذا فورم اوف وات. يا اما هما اثنين سيبك من الثالثه اللي انت عماله تقولي فيها اللي اسمها ريفيرسابل سيريبرو فاسكولار ديسفانكشن. سيبك من الكلام ده ولكن هي مش هتدلل على امور بالنسبه للدكتور سليم يا برضه الاسكيميكال تيست يا فراك ستروك عند ايه؟ حلو الكلام؟ طيب يبقى انا عندي العيان بتاعي اهو عندي. طب العيان اللي جاي بالستروك ده عامل له ايه؟ عامل له ايه؟ احنا كده قال عايش. طيب ثالث عمرك ايه اللي مطلوب مني ان انت الدكتور العيان بتاع الراس اللي انت عايزه ده؟ ثلاث حاجات لا رابعه لهم ولا خامسه لهم ولا سادسه لهم. اول حاجه ريفيوز فرنسيز هنجيبه ازاي؟ ذا بيست استريشن ده. استريشن ازاي؟ يا سرفايكال انديور يا ايه؟ سوبرفيشال بي سرفايكال لوك. وحلو قوي قوي قوي قوي قوي قوي قوي. الحاله الثانيه ان انا امنتين الديمو زي نفسي مهم جدا جدا ان عندي لو عملت الديمو ديناميك روح ده هقفل له ناحيه واسيب له ناحيه فيعتمد على الكولورتر بتاع الايه؟ الفلوس. الحاله الرابعه الثالثه ان انا امنتين ومودل في السيم ليت. واهم حاجه في مودل في السيم ليت ايه؟ الكونسنتريت. ولذلك هقول لك في اثنين عاملين لما كانوا بيقولوا لي ده فايده ايه ده في عشان الاثنين ليا وانت مجمع الناس في اثنين عيال لما اجي ابنجهم هقول لكم قبل كده مستحيل ابنجهم الا لما يكون معايا وقت حلو. يقول لي خش بنج اقول لهم لا لازم تجيبوا لي اجمل بنت موجوده في العمليات سواء حكيمه سواء دكتوره مش فارقه معايا خالص. انا مره والله العظيم مره دكتوره وصلنا عندنا كلمتني حسون نعم باللي انا عمي هيعمل عمليه بكره كارزا بتقول عارفه ان انت الوحيد اللي بتعرف تعمل كارزا انت بتركني وبتنزل عيال حلوه فعايز اكتب لك لو انا اتنصب. قلت لها طيب رشا موجوده؟ رشا مين اللي بتحصل؟ البنت رشا اللي بتكتب لسها كل ده وبتعمل حلوه جميله دي بتعمل ايه الشركه والله مش هبلغ لما تكون هي موجوده، مش عشان حلاوتها يا دكتوره انت، عشان البيت البيت شاطر طبعا. هي مين ليه عشان حلاوتها؟ حلو مين ليه عشان ايه؟ وانت عارف المفروض مطالع مش في الستات خالص. كويس حلو. لو لقيتها مفروض عليا ايه؟ حسن انت بس سيبك من رشوه وانا بكره هساعدك. كفايه ده مش كده. انت بتفضل حكيم على الدكتور قول لي ايوه بفضل الحلو على الوحش. وش ليه بقى؟ ليه بقى الكلام ده كله وش؟ ماليش دعوه بحاجه خالص. عمليتين بحب اعمل اشوف فيهم الكونسرت ليفل مهم جدا جدا، والعمليتين بيتعملوا في الاولد ايج، والعمليتين يا منار عشان لما اقول لك هشتغلي معايا ما تقوليش لا انت بتنقيني عشان تخليني بربان. اه في العمليه دي انا هجيب بوت السودان واوقفها بس جنب الراجل ده اهو، علشان بس الراجل ده زي جده عنده 70 80 سنه، العيان ده هيعمل كيو ار والعيان ده هيعمل كروس انترسبتيف. العيان ده مهم جدا يبقى صاحي. العيان ده اهم حاجه فيه يبقى صاحي كونتينوسلي. بجيب سوزان او منار بوقفها على جنب العكس العمليه بتاعت كروس انترسبتيف. ليه؟ راح اشتغل هنا. انا بغيب عليه في الزرع مش محتاج بوقفها الناحيه الثانيه. هل دي كده ولا صح؟ صح مهم جدا، لان انا دوست على الفرد ده رحت المشاكل فيه في الناحيه الثانيه، فبجيب منار واقعدها في الناحيه الثانيه يعني اهو، واقول لها واقول للراجل اجيب الراجل. والله مره عملناها في معهد مصر والله، وما لقيتش بنت حلوه في العمليات، كان كلهم 50 كان في واد ملازم كده حلو واد يقبل كده والله العظيم كده، وقعدنا جنب العيال وصورناه وحطيناه على الفيس. حلو. وبقول للراجل وكمان هي بتقول لك انا مش سنه ولا خالص ولا كده، خلي بالك اظن السؤال لازم راجل يعني، والكلام ده انا بكلم عشان ادرس كروز تملي مني هو رجال، فبقول له امسك الايد دي اجيب له قلت البنوته وبقول له امسك الايد دي، وبعدين طول العمليه كل اللي مطلوب منك ايه؟ ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، ما تقولش انا كده ما شاء الله تبارك الله، واقول لها هي ايه؟ تجد وما تخافيش كويس؟ كل اللي مطلوب منك لو ساب ايدك صوتي، لو ما سمعتش صوته صوتي، ده اللي يخليك ايه؟ يضغط على ايدك ويقول لك لو خفت ايده من عندك صوتي. ليه بقى؟ لان الجراف بيشتغل. لو عمل كلامبنج ات اني تايم ها؟ يحصل ايه؟ الراجل هينام ونصف كرسي هيسيب ايده صوت ده ساب ايدي يا امك كويس؟ لو ما اتكلمش كونسس ليفل نصور، ولذلك ده العلم ما ياخدش سيشن زي ما الدكتوره ايه؟ ده لخصنا كده الدروس احنا النهارده جايين نتكلم في ايه بقى؟ اما ساعتها برضه اقول الحدوته دي انا ما اتكلمتش في الاول يا عيل ده احنا جايين نقول النهارده الدور بتاعك التاني طيب جايين نقول ايه؟ ايه موضوع الاستثمار؟ هو احنا ايه عايزين في المكتب؟ كل شيء احنا عايزين نفتح كل سنه. طبعا دي من المواضيع اللي هي الترومه، لان كل مره بتفتح الكلام كله فاهم ترومه ترومه ترومه ترومه، احنا عايزين ايه؟ نفتح كل اللي في دماغنا ونبدا نرص من الاول كل جديد. انت عايز ايه في المستقبل؟ في بيضه بيضه ها؟ ماشي بيكون مثلا بيقول ماما فين بيقول لي ادي واحده بس ربنا اكرمها وجيت بنت ربنا بيتجوز معاها كويس وجيت ايه بريمس ربنا اكرمها وجيت ايه بريمس اول حاجه هنفكر فيها هو البريمس ده لو دايرينها هيعمل لها ايه بطل ذا تشينج اللي هتحصل في الست عشان نعرف ما نتجوز التشينج اللي هتحصل في الست دي تخليها تأدات واكومديت شهور تسع شهور اللي هيقعد البيبي ايه عندها، يبقى موست اوف فيسيولوجيكال تشينجز اللي بتحصل دورينج بريجنسي ده فور الادابتيشن مش عشان وجود العيان موست، ممكن لو زاد عن حد من دول، لكن موست اللي ربنا عمله عشان ايه؟ وموست اللي ربنا عمل الفسيولوجي عشان ايه؟ عشان فايده يبقى لما نقول كلمة تشيلوجي هو حد يذكر كلمة تشيلوجي في النص اتفقنا؟ يبقى الأول تشيلوجي طيب اللي بيجي احنا نسوقه كورونا ده بالايه؟ ينزل ينزل ازاي؟ يا فاينل دليفري يا ايه؟ يا سكشن يعني هي الست دي اثناء واحنا وهي حامل كده لما تشد كرسي مش كلام سليم؟ وقع بصي وقع كلام مش احنا ممكن نزيد من الزيت اللي نجمع هو الظلام ومستني السلفي ممكن نعملها عمليه زي ممكن نعملها سلفات نعملها حاجات مخازن الله هي مش ممكن الزيت اللي يسكن بالجيش خليكم بالجيش وهنعمل بريكت بريجنسي اللي هو بي اي اتش وعيانه مايكروستوموس او كاردك هنجا عيانه بول تروما حصل لها مشاكل عيانه حصل لها هيمورج عيانه حصل لها ايه؟ عملت كلود البلزما حصل لها كل الكلام ده كل ده ايه؟ كلين يبقى احنا عندنا ادي موضوع وادي موضوع وادي موضوع وادي موضوع وادي موضوع حلو هو اللي فادي ده مش هينزل اللي فات اللي عمل او ده الموضوع الكبير جدا اللي جماعه بتاع الدكتوراه احنا ممكن نعمله هو بطنه عمليه انتراكتوراين فيزر سيرش ولما ننزله مطلوب مننا ان نعمله ايه؟ قال لي اللي مستعجل ده الشكل المروح احنا كده خلصنا كده ايه؟ ده يعني لازم نعرف الحدوته احنا داخلين على ايه علشان نعرف رقم الاثنين يا ابو العين ايه التشينج اللي ممكن تحصل لنا ايه التشينج اللي ممكن تحصل ولا حاجه حاجه بس حسن عشان الموضوع ده ممكن اكتبه في 6 7 10 صفحات وممكن يجي لي جزء من السؤال اكتبه في نص صفحه يا لازم ابين لازم دي ألم فقال لي ايه؟ بص حضرتك هو في حاجات على مستوى السين ايه؟ وفي حاجات على مستوى الفريشنس وفي حاجات على مستوى الكارديو باسكولار سيستم دو اهم ثلاثة سيستم طالما في كبار ثلاثة يعني لازم يكون في ثلاثة ايه؟ صغيرين اللي هم من الليفر والجي اي تي يصاب الليبر مين؟ الكلى يبقى وطار the most important physiological change related to anesthesia يعني كده لما تبص على الكلام ده من الجماعه بتوع النساء هتلاقي الكلام ده بيتكتب في نص صفحه بس بيتكتب ايه؟ local change بيتكتب 10 صفحات الكلام ده كله لكن احنا بالنسبه لنا ايه؟ احنا بندرس الحاجه اللي هتاثر فينا ولذلك ما ينفعش نقل من هنا نروح من هنا ولذلك لما تقدر يا جماعه تبقى عنيسه غير لما تسال الدكتور تفكير غير لما تسال الدكتور بطنه الكونسيرن انا هدفي ايه من الحته دي بس لازم كله يعرف كل لكن اللي يسال يقول ايه؟ ده مصدر ولما يجي شايف البوينت ده بص تيجي يا مي اما يجي في السيولوجيكال تشينج ولما يجي كل مره بقولها اما يجي الاستيتيك انفيجيشن اما يجي الاستيتيك بروبلم انا مش بحولك لدكتور رقمه انا بحولك لدكتور تخدير ادي المشكله موجوده او الاله الفسيولوجي اللي طرأ عليا جديد موجود هو طرأ ليه وهيعالجني ايه وانا ممكن اتصرف معاه ازاي كويس يبقى نقول تشينج اللي هيحصل سواء كان اتومي كالسيوم مش تشيل لان الاناتوم جزء من الفسيولوجي مفيش حاجه اسمها اناتوم فسيولوجي هو ده علم واحد هذا ما هيحصل ده هياثر عليا انا بايه هياثر عليا انا بايه فما نقعدش نكتب العيان عنده انكريز نيورونال سنسيتيفيتي بالنسبه للسينيس ما احناش حبيبي انا عرفت ما هو حضرتكم مقدمهم مع بعض كده، طب ماشي حبيبي انا هم مقدمهم مع بعض، انا بقى لونس سنسيتيفيتي بتظهر على العيان ازاي ومطلوب منك تتعامل معها ازاي. فهمنا من الكلام ده ازاي؟ طيب يبقى احنا هنتكلم عليه دلوقتي. كويس قوي. واتفقنا يا دكتور عمار ان السي ان اس يعني ايه كلمه سي ان اس؟ كل حاجه سيرفر نتورك سيستم. اصل هو النتورك سيستم بيتقسم الى ايه؟ سنترال نيرفس والمصل كمان ده كبريتر. لكن احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ طب هو سنترال ده مين يا سيدي؟ الراس والبتيره بتاع الشعر. السباينال كورد دي بيمثل الذهيره اللي صغيره كده زي ما انت عامل في الوهيه الذهيره دي. اه ده مين ده؟ السباينال كورد. وده مين؟ البريك. خلي بالك يا ابو نعيم، لو انا شفت جبت الكلكوعه دي وزنتها وجبت الكلكوعه دي وزنتها هتبقى جنب ابني ده. ولذلك الاسبانيين كلهم بيسموه ايه؟ المايكروكوزم اوف ذا برين. الدين بتاع البرين. الكوزم بتاع ايه؟ الصغير بتاع مين؟ البرين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ده انا عايز اقوله it is a continuation from هو كله على بعض نرفص ايه؟ تيشرز. هنا دنتس هنا دنتس هنا فايبرز هنا فايبر. دي جري مادر جري جري مادر وايت مادر هي وايت مادر كله واحد. ولذلك لما احنا كنا بنتكلم المره اللي فاتت على البولو تروما قلت لك في برايمري انجري في البرين لو باظت مش هتصلح. نفس الكلام في برايمري انجري لو باظ هي بالظبط مش حاجه. ولذلك لما سالت What are the missions for brain protection؟ هي نفس السؤال. What are the missions for brain protection؟ What are the blood supply for؟ قد ايه البرين بياخد blood supply؟ بياخد قد ايه يعني؟ blood supply بتاع البرين. سوري على blood flow. كل مكان؟ كده كده عشان الناس النقطة كده حاجة من نوع من النور ان شاء الله بعد خمس ست مرات. ها؟ قالت لي كام؟ هو المخ عندنا وزنه قد ايه؟ كيلو و200 جرام بالظبط. مخ الانسان كيلو و200 جرام. كيلو و200 جرام كيلو وربع. حلو الكلام. كيلو ايه وربع. كل 100 جرام كل 100 جرام من المخ بتاخد قد ايه؟ 50 ملي برميل. يبقى الجلوبال سيريبرال بلازما كان ده يعني سامبو ما فيهاش شرار 50 برميل 100 جرام برميل. يسأل مخه كله بيجي ياخد كام؟ لو رفع زي ما انت عايز وصول. هتلاقي الاحكام 10% او 12% كارد كارد. فهمنا؟ لازم نفهم هذا الكلام توتال. طب هو الفاينل كورد؟ طب ما هو يبقى الفاينل كورد بلاك فلو قد ايه؟ 25 مللي بير 100 جرام بير مللي. حلو كلام؟ حلو. What are the factors affecting the cerebral blood flow? The same, what are the factors affecting the spinal cord blood flow? نفس الأمور كلها. أنا بقول كده ليه؟ بقول علشان لما نيجي نقول what are the solution changes اللي هتحصل في السنترال نيرفس سيستم. هتقول لي حجم على مستوى البرين هتلاقي انكريز نيورونال ايه؟ سنسيتيفيتي. هتبقى حساسة جدا النيورون دي هتبقى حساسة جدا. هذا الإحساس ده يظهر عليا أنا إيه؟ يظهر عليا إن أنا لما باجي أبين عيان بريجننت بحتاج أنستيتيكس. يبقى ديكريز وأنستيتيك إيه؟ ريكويرمنت. أيضاً بقى الهيت اور الترابين. ولو الديكريز الناس ما في عمل مجد تعميده انت بقول له الترابين نفسه. يبقى اول حاجة هنا انت بتعمل ايه؟ يبقى ليه يا اخوانا؟ لان ربنا سبحانه وتعالى كفر عندها حاجة اسمها البروجستيرون. والبروجستيرون والاندورفين بيكثروا برضه. الاندورفين بتاع المورفين اللي هو انالجيستك كويس والبروجستيرون تقليل سيدة البروستات، فعندي انرجيزا وعندي ستيريشن، ولذلك ديكريز الانرجيتك ريكويرمنت بتاع مين؟ بتاع السيدتيف وال انرجيزا، عشان عندي هاي ليفل اوف هرمونز اللي هم مين؟ بروستاجلاندينز ومين؟ هرمونز. كويس الكلام؟ حلو. طب على مستوى الفاينل كورد، ما هو الفاينل كورد مش بس لما هو لو خدنا على نفس الكلام واحد هو الفاينل كورد فيه نيرونز ماشي، يبقى انكريز نيروسنسيتي، ولذلك لما نيجي نعمل لوكال انستيتكس لوكال السباينال والديجورال نقول ايه؟ قبل الدوز عشان عندي ده مش بس كده، عشان عندي فانكشنال ادي واحده، لكن الفاينل كورد ده ربنا حاطه جوه حاجات وحواليه حاجات، الفاينل كورد ده مش حواليه من منجي بحوالي البيت، مش فيه تيشن بيت السبع جون بيت، ومش فيه اليورين بيت وحوالي بابت بيت. طيب البريكنر بتاعها هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هدي بالك بقى هي عندنا النقطة دي، ليه هالنقطة دي؟ واحد التنسيب بتاع النور ده ايه؟ البلد بولوم عندي جديد، البلد بولوم عندي جديد، فيحصل كونديشن للايه؟ للبارا فيرتيبرا وفينوس فليكسر، هجعلها بعد شويه بارا فيرتيبرا وفينوس فليكسر هي ايه دي وحكايتها ايه؟ هقول لكم عليها دلوقتي عشان ما تخرجش منها خالص. كويس؟ ايه البارا فيرتيبرا وفينوس فليكسر وعلى فكره دي نعم؟ ده ايه؟ خلاص بطنوش حلو؟ تعمل على مين؟ على عورطة والبنافيه بس مش كده؟ العورطة مش مهم دلوقتي، هنجيب دلوقتي بعد، بس هو الأهم البنافيه بقى وهو جاي كويس؟ في الدرينز، الدرينز اتنين من الفيرتبري بيسميها ايه؟ بارا سيبر دينس مع زيادة البلاد فوليوم ومع الضغط على الأورطة اللي هيرجع هنا عندي مين؟ قليل بيحصل فينوس كونديشن. الفينوس هي البارا فيرتيبرال فينوس كونديشن دي موجودة فين؟ على اللاترال بورتس بتاع الميدورال سبينج موجودين، مش في الميد لايف موجودين على ايه؟ يعني نسمع وروح نبص هنلاقي الفين، وعلى فكرة الميدورال سبينج مش حواليه أرتس، هو حواليه ايه؟ فينس، كلها فينس فليكسور. الفينس فليكسور دي لما تيجي كده تكبر تكبر تكبر تكبر هيحصل ايه؟ تعالى قال اللي بيدور لك لسه خياله فين؟ ماشي اللي فيه بقى خلاص كده لو بتكبر بتكبر انت عارف كده بتوصل بتوصل بتتعرف مع بعضيها تيجي مقربه مقربه مقربه يحصل اللي بيدور مع بعض بس هو مش بيتملي بص انا بقول لك راح تحسين اما الجنوره تتسبح مش بيهتكوا عشان يعرفوا بعض لكن الدايمتر بتاعها بالسيولوجي بيزيد فلما الدايمتر بالسيولوجي هيضغط على مين تحت هنا؟ تشتيت يبدا يضيق تثبيت تعال نشوف بقى ايه الاستيك بتاع الحاجات دي اول حاجه ولذلك ليه بيقول لك ايه وانت بتعمل الفيديو وبتعمل سباينال اكستريكت تو ميد لايف سبيشال بريك خليك وانت بتعمل التكنيك طب انا اعمل بارا بارا يجي على بوسك قلنا لما سن الابره يقرب من الفيديورال سبيس او يقرب من السبرجوكي لازم يكون رايح فين؟ الميد لايف ليه بقى؟ لان هو لو انت داخل كده او داخل كده في البريفن انت سهل جدا ان انت ايه؟ تعور بصك ولذلك there is higher incidence of bleeding وهيماتوما تحصل في البريتنم وهم بتعمل سباينال او ريديورال ده كمان بالهايت انسيدنس اوف انترا باسلر انجكشن كويس خلي ليه علشان النقطه ادي اول او ثاني حاجه عملناها طيب نيجي ريديورال سبيس والسبر جوز حجمهم ايه؟ هيظهر ولذلك لما احقن فيهم شويه انستيك هيطلعوا فوق يبقى عندي ليفل ولذلك مع النيورون سنسيتيفيتي ومع الكريز والسايز بتاع الفيزز يبقى لازم نقلل الدوز. يبقى بقلل الدوز ليه في البريكمان علشان فانكشنال انكريز سنسيتيفيتي وعلشان الريسك ان ايه يبقى كده. النقطه الثانيه والنقطه اللي اهم منهم المرض هو الانديورنس سبيد ده نيجاتيف ولا بوزيتيف. طب هي اهميه النيجاتيفيتي عندنا ايه؟ ليه نيجاتيف؟ ليه الانديورنس سبيد نيجاتيف؟ واللي هي استحقاق ده مختلف عليك ليه؟ لان هو ترانسميتيك للانترابولر بريشر لان هو بيعمل مين؟ طب واحنا ازاي بنقيس الانترابولر بريشر؟ ترانسوس الجاي بالون. فالبريشر اللي جوه الاوسيلس هو هو البريشر اللي جوه البلوره هو هو البريشر اللي جوه فين؟ الانترسبيد. التاريخ بتاعي يا عم محمود لو انت بتركب ايبيديورال مش بتقول له عايز خد نفس واكتمه بيعمل انسبيريشن الانسبيريشن هتزود النيجاتيفيتي فيخلي الابر فين؟ الاول الفيديو الكاتر ده ايه تخش وتتكك الابسن. طيب ده السيجنيفيكانس بتاع الجينات. طب دوريز البريجنسي اللي هو مش عارف يكمل كده وكان هيحصل لها ايه؟ ديكريز نيجاتيفيتي بعد ما هو بيوصل ماينس 8 في الانسبيريشن يوصل لك ماينس كام؟ 6 ماينس 5 ماينس 4 ده يعمل لي ايه؟ ديفيكانس ايه؟ اللي بتاع الكسر عارف اكثر منها ان انا اصلا هبقى فكرة انا بعتمد على النص اوف ريزيستنس تكنيك او بعتمد على الهانج كنترول تكنيك الاثنين دول معتمدين على ايه؟ دي نيجاتيفيتي. طب والنيجاتيفيتي قلت يبقى هنا مور ديفيكالتي ان انا اعتمد على النص اوف ريزيستنس تكنيك وعلى الهانج كنترول تكنيك ومور ديفيكالتي ان انا اركب. خلاص انا بقول مور مش اكشوال ديفيكالتي ريلاتيف لمين؟ العين. يبقى نلخص كلامنا سيلس عشان كده بيصير كتير احنا عليه واحد على السؤال بي انكريز من الناس الستيت وذلك اقلل اقلل اتكلم اقلل اثبتك ريكواير افتح كل حاجه انا هستخدمها بعد كده هنيجي على الفاينل كورد. الفاينل كورد فيه ايه؟ بيرونا ستيتك اقلل ليه؟ بتدوس على اللغه بعد كده ميكانيكالي الجينس كونديشن هتعمل لي ايه؟ انكريز انسيدنس اوف في المدومه انكريز انسيدنس اوف ولذلك يقول لك وانت بتعمل ستيك تو ميد لايف الحاجه الثانيه ديكريز السايز بتاع بس الحاجه الثالثه ديكريز نيجاتيف. خد الكلام تحت هم دول ناخدهم ونروح. طيب في الجزء ده ما يعرفش ما هو الديسوس كتير ده عايز واحد نص الديسوس بتاع كده كده بقى استمرار بس هو يا عمال ايه اللي بتصور كده؟ بص اول ما نذكر كلمه استمرار في الديسوس هنقسم نقسم هو ايه اخبار الامر بينهم؟ هو ايه اخبار الاكسجينيشن؟ لازم تسمع تقسيمه. هو ايه اخبار الفنتيليشن؟ هو ايه اخبار البالون ريفانكشن؟ هو ايه اخبار الريزستنس؟ هو ايه اخبار الكومبلاينس؟ خلصنا الموضوع. اما نحط في دماغنا لما نقعد ندور ونقعد نتكلم لازم يبقى في دماغنا وانا رايح ابص على ايه؟ رايح ابص على ايه؟ راح ابص على الدريم ابص على السباينال كورد لما ابص على الدريم السباينال كورد على ايه؟ اطلعهم على طول. في الريسبيرتوري سيستم وانا رايح ابص على ايه؟ الابر ايه يبقى ايه هنا؟ نعم؟ برافو عليك. ابر ايه از كونسيستنت. شكرا. ولا ايه ده؟ اهي اهي ما ينفعش اقول ليميتر قدام القدام كله. كونسيستنت ده بتشيلش. عند الفرصة اللي ما عمليش حاجة مني عم هاي حوالي تجيب الحلال والعبد اللي حاجة مني طيب البي اي اتش الكلمه داولها اير وي كونجست ده دايركت الفرق بين الاثنين عشان لما نروح لكن هنا الاير وي ايه كونجست كل يعني يبقى ده بيحط عليا ايه قالت لي هو كونجست قبل ما اقول كونجست هتقول لي ان انا خلي بالك يا حسن ان هو اجري تو بي بليز وانجر ولذلك اهم حاجه هاندلنج with airway instrumentation gentle handling with airway وانا بشفط تخلي بالك التشفيط ما خبطش في اللثه وخبط وخبط وخبط كويس يبقى هاندلنج في الحاجه الثانيه خلي بالك يا ابو حسن الكونجكشن بس مش دول البوزيشن الدريست هيزيد والجوز هيزيد وكله هيزيد فده بيبيرنج ان هيخلي البريجننس مور ديفيكالت ريزوليوشن ذان ماما بريجننس ده ليه مش يعني ايه is more difficult to that non-pregnant مش هكون مطلق ان هي ايه difficult فهم لميرا وعشان خاطر ما تيجي تكتب او تيجي تتكلم ما ينفعش ابدا ان انت تبقى العيان داخل بتاع السكشن بتاع السكشن وتقول جيبوا العيان ده غلط خلي بالك العيانه اللي حامل وزود كومبليكيشنز الحمد لله دي داخلة حاملة بحاجة فسيولوجي واللي شايف فسيولوجي ما ينفعش تقول على المريض يعني الست الحامل ما ينفعش تقول على المريض لكن يبقى بنسميها بريجننت بنسميها بريجننت مش اي كتب خالص لما يجي يتكلم على ان انا داخلة واحدة تنزل او واحدة تعمل سيرتكشن وداخلة وزود كومبليكيشن في ايه؟ اذا بقى معاها كومبليكيشن بعد هايبرتنشن بقت بيشنت بعد دي اي اتش الانفيشن لكن داخله تعمل كده الكلام ده كله في ايه؟ بريك دم دي ايه؟ بريك دم خلي كلام ده من ايه؟ اسمها ايه؟ بريك كويس؟ فجيبوا الست الحامل ما تقولش حامل حلو؟ ما تقولش ايه؟ حامل اخد مره ايه واحد دكتور واحد زميله قاعد مستني ايه؟ دكتور انت لسه ما جاش في العياده بتاعته وهو قاعد في العياده جه وعنده حاله تعبانه عايز يعلق لها محلول فنادى ان العمليه كانت لسه جديده قال لها جديده حامل من بره فالست طلعت كانت لسه جديده طلعت الستات كلهم قلت له عايز واحده منكم ليه ايه ده ايه وانا بقول لك كنت قاعد بدور بطنه ليه وكان ايه واحد داخلين عليه مش قضيته ده ايه؟ ده الاور ويل يبقى الاور ويل ايه؟ كون جست وقلنا الابلكيشن بتاعك على مستوى الاكسجينيشن قول يا ابو العينين العيانه البريد على مستوى الاكسجينيشن تبقى ها ده ايه ايه هيبوستك شويه يبقى نتكلم على باثولوجي لا الكلمه اللي انت بتصلحها بقى is it liable for she is liable for hypoxia liable for the following to hypoxia الكلام بقى اللي انا liable for more liable for the following to hypoxia يعني هي ليه more liable for the following to hypoxia يبقى الكلام يقول له ايه حسن ان الكلام حلو قوي يا جماعه ما احنا عندنا ايه عشان نجيب الكلام اللي احنا فايده القعده اللي احنا بنقولها دي بتاع تاني وجايين احنا استفيد من الكلام بتاع زمان ما احنا قلنا العيال اللي هيخش في هيبوكس هيعمل قصه في ايه؟ يا انكريز دليفري يا انكريز كونسبشن فبنمسك العيله دي عندها ايه؟ انكريز كونسبشن لان عندها في كده كونسبشن يبقى عندي واحد انكريز ايه كونسبشن كان هي عندها ديكريز في الدليفري طب هو الدليفري بيقول ايه؟ الدليفر عندي على مستوى السبانتو سيستم على مستوى كارديفاسكولار سيستم على مستوى الهيموجلوبين على مستوى البيجيت مش كده براجع معاكم اهو دي مشكلتها على مستوى الريسبيريشن ان الدايفراجم بتاعي عالي شويه من اليوترس اللي موجود ده فقلل لها الفانكشن ريزيدنس قلل لها ايه؟ فالعيانه دي عندها ديكريز ديليفري اوف اوكسجين بسبب increase the function this كده وانكريز خلي بالك بقى لو انت لعبت على حاجه بعد كده شويه خلي عينك ايه جعان شوف هيسقط ايه تركز في الحته دي اول اول اول اول الجرامر الفسيولوجي عندهم حاجه مهمه جدا جدا جدا يا سيدي هل حاجة مهمة جدا علاقة قاتلة هذه العلاقة ما بين الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي والكروزنج كاباسيتي ركز في الحتة دي أول أول أول إيه يا سيد فايدة الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي قال لك عشان opening of terminal airways عشان العين يتنفس between braces والكلام ده كله وتكيب الأزراي بيتر يعني ايه مشكلة الكروزنج كاباسيتي؟ كروزنج كاباسيتي is the ability of the lung to closure of terminal airways فدي لو زادت مفيش هيبوكسيا ودي لو زادت ايه هيبوكسيا وربنا سبحانه وتعالى عمل لنا بلد في الوزوين في طويل الفنكشن ريزول كاباسيتي والكلوزنج السؤال What are the factors affecting the function ريزول كاباسيتي and what are the function affecting the closing كاباسيتي الكلام الوحش اللي كان بيجيبنا في الفسيولوجي ونقول لي يا رب سايبين ان انا هتقول في الفسيولوجي وبيزنقونا طب وبيزنقونا وبيزنقونا عشان ايه الحته دي مهمه جدا جدا الجماعه بتوع الفسيولوجي راح قالوا ايه؟ قالوا ان الفانكشن ريزيدوال كاباسيتي دازنت افكتد باي ايج. مالهاش دعوه؟ بالايج خالص. لكن الكلوزنج كاباسيتي انكريزد ويز ايج. ايه دليلك؟ ايه دليلك؟ ايه دليلك اللي احنا قلناه زمان ان الكلوزنج كاباسيتي بتزيد مع ايج؟ الاخير الاكسجين ايوه اللي مع الايج مش احنا لما جينا حسبنا اصل الكلوزنج كاباسيتي دي لما تزيد هتقفل الالفلاي طب والالفلاي لما تقفل يبقى مفيش فنتيليشن وفي بارت زيت يبقى الشنطه ايه؟ هتزيد يبقى دلوقتي كل ما الكلوزنج كاباسيتي زادت كل ما الشنطه يبقى الاثير روش انفكشن قل فاكرين لما كنا عاملين المعادله دي 102 ناقص الايج على 3 بسبب المعادله دي العلاقه دي ان الكلوزنج كاباسيتي ريليتيف تو ايج كلما زاد الايج كلما زاد الكلوزنج كاباسيتي كلما زاد الفسيولوجي كان جامب كلما قل الارتيريال اوبشن ايج هاي ده العلاقه ده انا مش عايز الحمد لله قلنا جميل وهجي ده حلو ده مين يا شباب الكلوزنج كاباسيتي هنتخيل مع بعض ان عيان عنده 22 سنه وعيان عنده 44 سنه دي اشهر رقمها في الفسيولوجي وعيان عنده 66 سنه عشان تعرفوا كده ان التعيين الاربعه ما عندهمش مشكله على مستوى مين؟ ادي فانكشن ادي فانكشن ادي فانكشن ادي فانكشن ادي فانكشن كويس ده فانكشن حلو الكلام؟ حلو طيب انت بقى والعيال يا سيد عنده 22 سنه نقطه النقطه دي يبقى الفانكشن كلوزنج كاباسيتي بتاعت فيس بار الفانكشن كلوزنج كاباسيتي افكتنج ميلي باي بوزيشن باي ايه؟ او بيها خلي بالنا مع بعض الكلمه دي ده حته في السولجي ملهاش حل حلو الاثنين دول يعقلوا بعض ويبقى رد بعض ولو زودنا تكه ثانيه العين جيت هتفصل لما تجيب العين ده تحط فين انا عمرك تشوف عيل 22 واحد بينام راسه واطي او حاطط مخده تحت رجليه كان زمان بيعملوها يعني مش عارف ده ازاي بس ادي التصفيات راسه على طول ولذلك التكرار لما تيجي تبلج على النام ونام وعنده 20 سنه وعمره سباينال وجراح قال لك انا عامل تريد بدون مواد راسه وست من غير اكسجين كويس ما ينفعش لازم ياخد ايه لان احنا دلوقتي بورتال لايف لو اي حاجة حصلت تاني يعني هتكون هيت. هتبدا لما نبقى صغار. فانت حتى لو احنا عايزين او كده. ولذلك ما ينفعش اي عيان عنده 66 سنه او عنده 60 سنه وكان بيقولوا نبلغه وننامه على ظهره بس عادي ونعمله سباينر او نعمله جوك ما يدوش اكسجين. ما ينفعش. بس عم تعمل كحكايه احط ده الاكسجين ده ده انترابال او ده انفاس وكده. ما ينفعش. ليه؟ لان مجرد العيان اللي عنده بس نام على ظهره كده بالظبط كده اهو بقى دلوقتي مجرد حتى ما لسه انستيزا لسه جوك دلوقتي. ده ايه بقى الوجه؟ بقى الاثنين قد بعض كويس ادي القشره بتاعتنا يبقى البشر دول زي ما تحكي في البشر وخد كمان في البشر عايزين بقى نعمل هيبوكسيا في العين دول دلوقتي مفيش هيبوكسيا هم دلوقتي الحته دي برونتو هيبوكسيا هنا برونتو هنا برونتو هيبوكسيا عايزين نعمل هيبوكسيا طب لو انا عايز اعمل هيبوكسيا اعمل ايه؟ يا اما اجيب حاجه تزودي مش كده؟ واجيب حاجه ايه الحاجه اللي تقلل دي؟ لسه هي البوزيشن ما احنا قلناها الحاجه الثانيه لسه هي مين؟ بريجننسي احنا قلنا فرش وزير ايه؟ لكن البريجننسي ماليش دعوه بمين؟ الحاجه يبقى ده واحده ايه؟ او اي ابدومنا بالستشن طيب اي حاجة احنا عادلين اي حاجة حرم لكن احنا بنتكلم دلوقتي على مين؟ بريجنسي او ابدومنا بالسكوري اي حاجة والحاجة الثانية هو الاخضر له انفكشن او انفكشن او المتاخذ الانفكشن او انفكشن من 20-30% فانكشن بزور كابلت بتروح لاني الاكسفيرات والتوم بتاع مين؟ الاكسفيرات بيروح فالتاكسفيرات بيتحرك من تحت ويطلع فوق خلاص اول ما بيعمل انفكشن وزود فاكتور الاكسد اول ما نعمل انفكشن يبقى انا عندي ثلاثه فاكتور الاكسد قال له مين؟ اللي هو مين؟ الكلوبين كمان اول حاجه مين بتزيد كل ما اتقدمنا في الايدج كل ما دس كل ما بيكون فيه ديب سموكر كل ما بيكون لاند باثولوجي ديزيز يبقى فيه انجليز كلوبين كمان كان تعال شوف الستات بتوعنا خصوصا الدكتورة الدكتورة بتلحم في الماجستير والدكتورة وخلصنا وخلاص بقى اتحررت من الاربعينات خلي بقى تعيد بس عيد معايا عيد معايا بعينا فين؟ طبعا وهي بتشتغل استرس بتاع امتحانات واستريس بتاع ديفت والكلام ده كله فمش مانع ان احنا نشرب سجارتين ثلاثة السجارة تعمل سوء دي شفت بقى الزفت وشفت انفكشن ده عندنا ربنا كرمها واتجوزت ربنا كرمها ايه؟ واتجوزت تقول لك احنا نستنى لسه النشر بريجنسي يا عم روحنا نلحق عشان نحقق لا واحد او اثنين ولا ثلاثه عملت طلع لها ثلاثه بقى بريجنسي مرحبا بريجنسي بقى في كويس فقال لك نولدها ده بس كنت هتريد من 60 سنة اللي حالي كده قالك وقت هتريد من بيه كويس؟ وجاب الدهن انت ربما ده لو سيدي مباشا خلص عليك هو اللي بقى هو ده ولذلك قالوا الحدودة قالوا الحدودة الحدودة ايه بقى؟ اهي خلنا مين؟ على عمد احنا خلص طلعنا الاكتسوسي مش دخلنا على مين؟ على الكاس بتاع الدكتورشي يبقى وقت لما نقول العيانة البريجمنت لايبل فور هيبوكسيا وات ار ذا ريسك فاكتورز اللي دخلها في هيبوكسيا اذا كانت اولد رابيدا اولد ايج وكانت هيب سموكر وكانت وعملنا ومالتيبل وعملنا اندكشن اوف انا مش فاهم الكلام ده كده لما نجيب اصل الكلام هتبقى الحدوته روح اقرا بقى شكلها هتبقى الحدوته سهله جدا جدا ادي يعني ايه الاكسجين ايه يعني حلو هتلاقي الكلام ده منين؟ انت هتروح تقرا الكلام في الكتاب لو تعرفها، هتلاقي ان هو ايه العيانه دي بقى بالهيدروكسيا عشان ديكريس فانكشن زيرو كالوري انكريس ايه سكر خلاص ده دوت ايه الكلام ده مكتوب فيه في الطريقه الفسيولوجي وركب الاسبات الفسيولوجي وذاكر منه هتبقى الايه الحكايه دي من موضوع الموضوع. يبقى احنا قلنا عندنا مشكله على مستوى القلب، عندنا مشكله في تابول ديفيشن. قول يا مي هتموت يا قول الزيادة الزيادة طيب طيب كله طيب طيب كله ثابت طيب ثابت يعني ايه رزق يا حبيبي؟ طيب كله يجي فايدة بوليو في ايه ليه فايدة بوليو يجي فايدة بوليو في ايه مش على الثاني اللي هو طبعا هو يجيب حلو الكلام عبرون سراب من الدولة كويس. المين البنتريك عم يسمى له ايه يجي المين البنتريك عم يسمى ايه فايدة بوليو بيتنين بيتنين حلو ده ايه كلام الدرجة اللي انت بتقول ده بيزيد الثلاثة اليوم يزيد وذلك العيانة دي تمام تكون هايبر وبيتنين ممكن تكون هايبو كارنيك على طول ده قصتنا. طب والقايدة كله بيزيد يا حسن بيزيد ايه دليلك؟ هتقولكم بعد ثلاث دقايق بالظبط دليلي وهتجيبه منين وهقنعك تماما يا ست ايه عيان ان القايدة كله بيزيد كويس. طيب الكلام ده يضايقني ليه بقى؟ انا نسيت كلمه العيال اللي بتهايبر فنتليت دي طبيعي بيبقى عندها هيت لاين بي كي او 2 يعني يا دوب عندها 40 عندها 38 والكلام ده كله عايشه كده. طب ايه رايك لما نعمل لها ليبر بين؟ طب يا اخويا احفظ وقت الولاده هتبقى كده هيحصل ايه؟ البين اللي بعيد البين اللي بعيد يعمل هايبر فنتليشن والبين القريب يعمل البين ده فين؟ بعيد فيعمل ايه؟ فتموش سيوتو اول ما الوجع يروح هتهدى تهدى انا عامل موش من السيوتو ده الست ربنا يستر عليكم الضرر الضرر الفرح كنا او صوت على غدا دول ولو تموش سيوتو بعد كده تقع في الارض اتفرج عليك يعني تخشى تقول لك انا عامل موش من السيوتو داخل في ايه؟ حاطين بيتك يعني قصه ما بيت بخيطه هي قصه هي القصه كده. فكده العيانة تزيد هايبو فنتليشن وتجيب هايبوكسيا سبيشال لو انت عامل لها فنتليشن لان الانستيكس بتقلل هايبر كارديك ريسبونس تو ايه هايبوكسيا وهايبر كارديك اما تحطهم من فتره كده بنرجع للفنتليشن كويس. ولذلك ايه خلي بالك خلي بالك خصوصا لما انت تكون عامل فنتليشن لعيانه كونش فنتليشن كده بس وبعدين جالها وجع اول ما يروح الوجع تطلع الناس تخش الهايبوكسيا وهايبر كام ليه؟ ها؟ لان مفيش تمرنت ريليت فايت سنتر لان السي او 2 ايه؟ موش ادي كلمه الابلكيشن بتاعت الدفع بتاعت الدفع هقول لك ايه؟ ها؟ اما ايه اخبار الكومبلاينس والريزستنس خلينا نخلص من الكلام ده العيال دي عندها هرمونز كتير فكاية الريزيستنس دي مفتحة الريزيستنس اللي ايه والكومبلاينس بتزيد ولا ايه بتزيد طبعا ده الكارتز والكلام ده كله سودان هيبقى مدمج كده ودي ولذلك بتهمة سبراها هتهمة سبراها يعني طيب اقولهم جديد هتسوس دلوقتي لان ايه الكومبلاينس بتاعتنا بتتحسن طب رحمة ربنا علينا والريزيستنس بتاعتنا بتقل حلو ده ايه عزيز. ده انا اعرفه كله من مين في الماني فانكشن ايه هي الهرموني فانكشن تيست دي يعني طبعا هم لو انا اخرمت ثلاث دقايق كده هيا مكتوب ترم الورق والكلمه تمشي قول ايه ده الهرموني فانكشن تيست دي يعني بتتكلم على ايه بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بتتكلم بت البلمور فانكشن تيست دي احنا زنقينها وحشرناها كوانتي لكن البلمور فانكشن تيست زي ما قلت لك ما هي تيست بتتعمل عشان نتست البلمور فانكشن كويس حلو كده هو البلمور فانكشن اصلا دي ايه دي ديليشن دي ديفيوجن دي ديفيوجن دي مصل كونتراكشن ده ديفيوجن كويس حلو ده لانج ديفيوجن حلو يبقى انت مطلوب منك ان انت تست كل الكلام ده كله كويس تو تست الفنتليشن اللي احنا بس بناخدها واحده هي دي البرمجه اللي بدا في المبنى تست الفنتليشن ان انا اعمل ستاتيك برمجه جونسون تست وديناميك برمجه جونسون تست وجلوبال جروس واعمل جروس دي حاجه واحده بس بايولوجيكال تو تست الايه لكن الديست ديستريبيوشن تنزلوا مش عارفين ولا ولا ولا ولا ولا ما تشوفوش او كده نيجيست الستريس تيست اللي هو الاستعراض المصري ستريس كامل الايه النص من الاستعراض البشر والنص من الاستعراض البشر الديفيوجن تعمل ترانسفيرز فاكتورز علشان يكون عندنا عشان اشوف الديفيوجن واشوف عندي بالمونر امبوليزم ولا بروح اللمضه كان مش كده واحنا جيب التيست ده كويس واعمل لانج ديفيوجن تيست وسكان والاوفرول اللي هي الاخيرة بلس كل ده بيسموه ايه بالمور فانكشن لكن جرى العادة ان انا عندي البالمور فانكشن تيست اللي هي اختصرناها بكلمه سبايرومتري بايرومتري السبايرومتري اللي بيتست الديفليشن اللي انا ممكن اعمل السيروميتري اثناء الستاتيك كونديشن فبسميها الستاتيك بالمور فانكشن او اثناء الدايناميك كونديشن فبسميها دايناميك او اكورليت مع بعضهم فبسميهم ايه لوب احنا علشان احنا مفيش محاضرات في السيولوجي احنا هنقطعها اكوردنج وي ار نيدد في الكورس بتاعنا ده النهارده احنا محتاجين ايه؟ محتاجين في الفيديو شديد احنا هنقول على حاجه معينه حاجه بس عشان لما اجي اشرح هو ايه لانج ديزيز؟ ايه انواع لانج ديزيز؟ عندنا ريستريكتد لانج ديزيز وعندنا اوستراكتد لانج ديزيز اختصار الكلام ريستريكتد لانج ديزيز اللي هي ريستريكتد ديزيز تأخر في مين؟ في الستاتيك لما أقول لك أنا عندي ريستريكت لانج ديزيز يبقى عندي ديكريز ستاتيك فوليوم خلاص؟ طيب لما أقول لك أنا عندي اوبستراكتيف البي مع الدي في ايه؟ دايناميك يبقى جمع الدايناميك ايه؟ مضبوط طب واحنا حالتنا النهارده البريجنس هو ريستريكت ولا اوبستراكتيف؟ طب هو ريستريكت باثولوجي ولا فيسيولوجي؟ الحمد لله يبقى ده اسمه موديفايد او فيسيولوجيكال ريستريكت باثولوجي او ريستريكت ايه باترن اسمه ايه موديفايد ريستريكت باترن او فيسيولوجيكال ريستريكت ايه باترن ايه فيسيولوجيكال ايه الترم الغريب ده ايه فيسيولوجيكال ريستريكت باترن لما تقول الباثولوجي الاول وبعد كده نعرف الفيسيولوجي ايه يا سيد بيستخدم البرمونري فانكشن تيست تقدر تقولهم لي قول انت هتروح تلاقيها مكتوبه موديفايد ريستريكتد باترن وتيجي قلب الصفحه لو عايز الكلمه دي هنحفظها لكن احنا هنقعد نص ساعه عشان نوصل ان الريجمنت از طب هنجيب لك الكلام ده ليه نروح للبرمونري فانكشن تيست عشان بس نفهم على ايه قول يا سيد ايه هما الاستاتيك الاستاتيك برمجة فانكشن تيست البراوزنج ايوه ايوه انت طالع الامتحان لسه مخلصه طالب ها بص حفظتهم في ثانيه وبعد ما دخلت الامتحان خرجت نسيتهم ليه؟ مش فاهمين دي بدماغنا فالدماغ مش فاهمين انه ازاي؟ اتقالت وتحت ما يتنسوش خالص تلاقيها في ذنب ده ايه؟ بس كمباني لا خلي بالك ده ايه؟ وده ايه؟ برافو عليك ده هو بلوس كمباني يبقى انا عندي ايه؟ لان هم بعدين كده هذه كامل هنا زيرو وهنا واحد ونص حس وهنا ايه؟ واحد ونص وهنا اثنين ونص وهنا ثلاثة وهنا ستة ليه؟ يبقى انا كتبت ارقام زي بعضها ايه؟ واحد ونص ايه؟ اثنين ونص ثلاثة ستة في صعوبة كده؟ مفيش صعوبة كده ماك مفيش صعوبة؟ مفيش طيب انا هروح اقول للعيال ايه؟ يا عم الحاج بالراحة كده ومحدش يضايقك اعمل ايه انت تكمل اعمل ايه اعمل حد كل نفس يا ابن عالي خد نفس عالي لما بقول لك حد طلع نفس عالي طلع نفس عالي لما اقول لك حد يا حد ايوه قول يا عم الحاج ما تاخد نفس جامد جدا جدا جدا وتجيبه جوه خد نفس جامد جدا جدا وكتبه جوه لما هقول لحضرتك حد يا عم الحاج ما تطلع النفس ده براحتك خالص براحتك خالص تطلعه على قد ما تقدر راح خد النفس وطلعه على قد ما يقدر لما بقول لك يا عم الحاج ايوه الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده عمل ايه؟ كله بيكتب وكأن الدنيا ايه يعني اول مره نسمع الكلام ده حلو الراجل خد النفس عالي خالص فعمل لي فايده الجن كتب نفسه عمل ان السيارات والريزيرف قول بعد كده طلع النفس ايه اختبارات ايه زي الكل وبعد كده خد جوه ايه اطمن عليه حلو يبقى الراجل ده عمل ايه يا ماجد عمل فاينل كل وعمل انسبيرات ايه الكل ورا بعض بالتسليم وعمل لو خدت الحروف الاولى من هذه الكلمه ده تغيير بتاع كويس ده ايه التغيير هي ايه القصه القصه يا دكتور رهام ان انا بعد دلوقتي الاربعه دول حطيت خط ما بينهم حطيت خط اثنين فوق واثنين تحت اثنين فوق واثنين تحت كده الاثنين اللي فوق دول بيمثلوا للسبايرات للكومبوننت والاثنين اللي تحت بيمثلوا للكومبوننت يبقى انا لما اجي اقسمهم الاثنين دول مع بعض هقول السبايرات الكلاسيكي وهقول ضرب السبايرات الكلاسيكي السبايرات الكلاسيكي زلعناها وسميناها ايه؟ فانكشن حلو مش السبايرات هو ايه؟ حلو كلام؟ طيب بعد كده مين الاكشوالي يا وفاء اللي بيخرجوا اصلا في اللعب كله؟ الثلاثه اللي فوق والاخير ما بيخرجش فانا هاخد الثلاثه وهم الحيين هم الاساسيين بسميهم فجاوبنا كله قال لي اربعه كده واربعه فوليوم فلما مثلا ست مهام فوليوم حسن هم اربعه فوليومز واربعه ايه؟ وبعدين لما يجي في الامتحان يقول لك قول لي في الستريكت 12 ريسيت ايه اللي بيقل؟ وايه اللي ما بيتاثرش؟ طلع نفسك في جدول طويل كده اهو كاتب لك السايد الفوليوم السايد ريزيت فوليوم السايد ريزيت فوليوم الاير ريزيت فوليوم الفايتال كاراكتي التوتال لانج كاراكتي فانكشن ريزيت كاراكتي FEB1 الريشيو الفورس مش عارف مين الفايتال كاباسيتي بعد كده يجي كاتب لك معرفش البيك اكسبرات الفلو ريت مش عارف ايه الكلام ده كله ويكتب لك صفحه طويله ويقول لك قصاد من الجمهور يقول لك ايه يا ابو العينين هايبر ستريكت فاضل وستريكت واحنا كنا سائل نقص سائل نقص سائل نقص من جنسة واحنا عمالين نحفظ بقى الزرس بقى الزرس نقص واحنا مش عارفين هنعمل ايه؟ ايه الموضوع اللي فيه؟ نبص على الحاجات دي يا ترى الحاجات دي تبع مين اللي مكتوبه دي؟ الستاتيك ولا الديناميك؟ اذا قيس ده كل ده لحد هنا ده مين السفر. يبقى لما اجي عند ريفريشن اقول بيقل، وانا عند ريفريشن اقول له بيحصل شيء. وشوف الدلاوي الزمان في كل بقى كده. طيب الديناميك اتفقنا ايه؟ عم نقول الدلاوي بعد كده هو ستارت لما اجي عند دي اقول له ما بيحصلش حاجه، وانا اقول ايه؟ قرص الجدول فين من اول واخد؟ حلو؟ قرص الجدول لو دور دور على الجدول كده هتلاقي كل الكلام ده كله. كده سهله خالص ولا قالش سهل. احنا دلوقتي في صوره مين؟ الساكن. الحاجات دي كلها تجي لي امتى؟ لما يبقى فيه ريستريكشن. ايه انواع الريستريكشن؟ يا اكيوت يا كرونيك. اكيوت زي مين؟ الياسيس والنيموتيا. وكرونيك زي مين؟ الفيبروس. يا انترنال فيبروس بكل ناس، يا اكسترنال اوبيزيتي وكيفوس كل ناس. يشرح حد يقالي انواع الريستريكشن. كويس؟ طب لما يجيب لك يقول لك ديسكاس بوست اوبرتيف لو فايتال كاباسيتي، هي بيسالك ايه؟ ديسكاس بوست اهم حاجه واحده بتقول اسمه مين في الكيس كله دي فايتال كاباسيتي. الفايتال كاباسيتي قليله يبقى العيان ده عنده ريستريكشن. وات ار ذا كوز اوف ريستريكشن بوست اوبرتيف؟ هقول له اكيوت، يا اما حاجه بري اكزيستنج في العيان، يا اما حاجه جت تعبانه، يا اما بري اكزيستنج عندك الاوبيس او تايبس كلوز او حمض لانج ديزيز ريستريكت في الاول، يا اما حاجه بوست اوفر في الجات جات زي لونج انسيجن بوست اوفر لونج انسيجن او تايب دريسنج. مش كده؟ مش هو تايب ايه؟ دريسنج او كان ابدومينال كونتيست جامده جدا جدا جدا ودخلتها واللي ايه وحصل ريتش على السيستم، يا اما العيان كنت مبنجه وان لانج انتجريشن وحصل كولابس الوان لانج، يا اما عند اصلا مينلي. تخيلوا كلام كله عضل في عضل. لما اقول لك قول له احنا خارجين حته سؤال نو وايد كاباسيتي بص هو ده كله ايه؟ كله بالكلام. نو وايد كاباسيتي تساوي ايه يا محمود؟ ريستريكشن. ايه اعزام ريستريكشن؟ عادي بقى اعزام ريستريكشن. حلو الكلام؟ الدنيا سهله جدا. طيب نيجي بقى احنا كل الكلام اللي انا بقوله ده كله ده عشان ما اقولوش كلام في اي حته تاني، الكلام ده كله ده انا بقوله ده كله. طب وفي التريتمنت ايه اللي بيحصل؟ سبحان الله سبحان الله. في التريتمنت تعال نشوف ربنا سبحانه وتعالى بيعمل ايه؟ بيحصل احنا قلنا ايه؟ ها؟ قلنا ايه؟ الفانكشن النور تعمل ايه؟ طيب هي الفانكشن النور كتبت فين يعني؟ كانت بتزيد ولا ما بتأثرش خالص، يبقى مين اللي هيتأثر؟ يبقى الفانكشن بتزيد ولا كتبت تقلل، يبقى الكومبوننت بتاعت دي الفاتمة عمل ايه؟ دق الكونتنت دي فوق شويه فاثر في مين؟ ربنا سبحانه وتعالى بيخلي الشفت بتاعنا يبقى ايه؟ الكومبوننت بتاعتنا بتتحسن كويس جدا جدا جدا. الشفت كومبوننت بتتحسن جدا جدا بحيث الانسبايرات والكومبوننت بتاعتنا ايه؟ ها؟ بيحصلها ايه؟ بتزيد على بعض. يعني السايدر فوليوم بيحصل له ايه؟ يزيد. طيب السؤال بقى الفايتال كمان كده الفايتال كمان كده استنى برافو عليك يا ابو حسين، ربنا يحفظك ربنا عليك كويس قوي. ولذلك الفايتال كمان كده الدبل بتشينج بيرنج بيرنج انت تشوف اللي بتعمل ايه؟ لان الفايتال كله بيزيد اللي هي كومبوننت فيها ايه؟ لكن الاستمرارات اللي بتقولوا يبقى احنا الفايبر الفايبر كانت خبرها ايه؟ ولذلك ما نقدرش نقول عليه ريستريكتد باترن زي الباثولوجي، لان الباثولوجي بيساوي ايه؟ لو فايبر كاباسيتي. احنا هنا اسمه ايه؟ موديفايد ريستريكشن. موديفايد ريستريكشن اللي عايز يشوف الرسمه دي حلوه قوي قوي يجيب لك الدنيا في بعض، يروح يجيب كتاب روبي وينجز او حد عنده كتاب روبي وينجز ويروح في موضوع البرونك الأزمة شرح الحكين دول ويبص على الاثنين ويروح يرجعها بالبريك لازم تخليش بالشيرش ويبص على الاثنين هتلاقي الرسمتين ما حصلوش طيب يبقى دي قصة مين يبقى ايه اللي بيحصل اما اجي اقول بس فرصة من دول كده بتبقى ايه بريك دي الكلوزنج كلام دي ما قبل كده طيب الفايدة كلهم حلوة يبقى الفايدة كرافتي اللهم إني خطأ لكن دورنا لإيه اتفهمت حد نحفظ الكلام ده للبطاقات وبيجي في جنس كروح مش مقتنعات كان بيسيبه ازاي طيب ثاني هو سفر كنت شغيرة كله بالبستاتيك هنشرح فيه حاجات كتير جدا جدا حوالين الموضوع وكل مرة اقول لك تجيبه منين يبقى احنا دلوقتي قلنا ايه تي ان اس وقلنا ايه يبقى فاضل لنا الحاجة الثالثة الكبيرة اللي هي مين قاعدة بصرية قول يا هند ايه اللي هيحصل في قاعدة بصرية هايبر دايركت اوبريشن وقالتي لو انت لما حل بشطورة وقالت مش شطرة قلت حتى ما انت اشتلت في الالكتريفيشن قلت ايه الوي اوكسجيليشن فليه الالكتر هنا يقول هو انا مش عندي الكاردو باستر سيستم بلاد بريشن بيساوي ايه الكاردو باستر فيه سيستم باستر مش كده اشتلت احنا قلناه طب وهي قاعدة الضغوط بتعتمد على ايه؟ طب والستروك كله ده بيعتمد على ايه؟ بالميوت كونتراكتيفيتي ايه؟ والبرنين اللي هو ايه؟ خلينا نعمل ايه؟ والبولوم ده عبارة عن ايه؟ خلصنا من الفسيولوجي خلصنا الفسيولوجي كده شيء بتاع التخصص من الفسيولوجي نحط كده حته الهيكل دي ليه انا بحاول ارجع تاني نرجع تاني الفسيولوجي ما حضرتك كل اللي في دماغك انا شفت الفسيولوجي واي سؤال هيجي الفسيولوجي الطب ده هيبقى ايه معايا ما اقعدش بقى اقعد ادور لازم تذاكر جمال لازم تربط كل حاجه مع بعضها تلاقي نفسك ايه القلب كله بيقف بعضه كل الدنيا بتقلب بعضه ليه بقى وفاه What about blood pressure in brain ماليش دعوة انا بكون بتكلم blood pressure نعم يا جماعة بسألة ممكن نتكلم فيها هذا شيء وزعبات ابننا أنا عارف الحياة كذا بس هي متعبرة ابننا نفهمها كده نسأل وروح للمستشفى اللي هو ها على صوتك يا وطن ها يعني البلد ليش بيحصل له ايه ها ماله كلمة واحدة البلد بريشر هيحصل له ايه بعد ده البلد بريشر هيحصل له ايه ايه يقل هم ها نص سليم يقل يقل ايه شوف احنا بنتكلم في ايه بطري هدف انا بعمل ايه انا بتكلم على ايه احنا بنتكلم اتكلمنا دلوقتي دول بنتكلم على السيولوجيكال تشينجز بنتكلم على السيولوجيكال بقى نخلي ريليت ما هو ده اللي بيتدخل نفسه في مشاكل احنا في السيولوجيكال تشينجز بلاد بريشر صار له ايه بص انا هقول كلمه ثانيه عملت ده في شانتون دمشق بص واحد اقولها من حته ثانيه ايه ايه انكريز ان ذا بلاد بريشر ديورنج بريجننسي از ابنورمال اكسبت اللور ايه فين اوف بريشر يعني ايه الكلمه دي لازم تبقى صامت في دماغك اني بص اني تشينج اني انكريز ان ذا بلاد بريشر سواء كان فينوس او ارتيريال سواء كان فينوس او ارتيريال ديورنج بريجننسي از كونسيدرد ابنورمال ما عدا اللور ليد بريشر عشان ميكانيكا ما عدا اللور ليد بريشر حل يا سلام على الرغم ما الدكتور وفاء عايز تقول لي ان الكارديك موجود بيزيد الا بسبب انكريز البلاد فورمول اللي موجود الا ان البريفرال باس دايركتيشن اللي بتحصل من الهرمون بتكسر بتماسك الانكريز اوف ولذلك البلاد بريشر ستيل يوما هاز تندنس تو ديكريز ولذلك هنرسم مصنعي كويسه كده اهو يا جماعة الصورة بتاع النتنة يبقى ماشيين عليها الانت ليتر كيف انت ليتر كيف ستة اول ما تجيله جديد البلاد بريشر سواء كان السستول او دايستول او مين وطيفة طيب السستول يزول كمان كل لما اكون عليها جاية بمشوار 70 كيلو ركبت العربية وراحت من بولا راحت للدكتور محمد قاعد فيصل وراحت هنا وراحت هنا كل ده لازم تختار السستول يا لا لازم تجيبها ساعتين في العيال وبعد كده تختار هما بتوصل الكلام ده كله لا الضغط 80 لو انا قلت ان انا دور ما مش بتاعه وانا جيت 80 البلاد بريشر اثناء البريجنت يعني كده دي ايه دي ايه وزن الدور ما بيت وزن الدور بيت اني انكريز ولذلك الشاطر اللي يربط الايه البي اي اتش بلد اي انكريز في اثناء الحته دي فده يعتبر ايه؟ عبد ولذلك مفيش حاجة في الجلد بره مفيش حاجة في الجلد بره اسمها العيانة يا خبرتش قلت كانت الأسبوع اللي فات تحتها نورمال كويس جدا والأسبوع اللي ما جاتش بعد ثلاث أيام دخل في سكيل بي أي اتش ويلا إيه نرجعها مفيش حاجة اسمها كده خلاص البي أي اتش عند الناس بره عامل زي بالظبط اللي هو في مصر بمعنى ايه؟ مرض البي اي اتش ده طبيعي موجود موجود كتير جدا جدا لما نيجي نشرحه كتير جدا جدا جدا موجود والمورتاليتي بتاعته موجوده بس مصر هنا كتير جدا لان احنا مشكلتنا ايه؟ نكتشف متاخر لو احنا قدرنا الضغط كويس جدا ونعمل ام بي جي كويس جدا مع ام بي جي وبنعمل صح ومعلمين عين صح اي انجليزي مش موجود في الشخصيات على طول مجرد ان انت لقطت والعيله دي عندها تلبس تخش بيها ايه مشيتها عند بيتي فمشيتها في الحاجات دي هتكمل البريمير بتاعها مشكلتها ان احنا بنسيبها ايه ما بنشوفوش الا في السبير فور ما بيعدي لنا المرض فور مولود الفور كله بيعدي فهمنا القصه جت منين كويس فده هذا البروفيشن يبقى القاعده بتاعتها الاولانيه ايه ها ايه انجليزي بروح ادرس في السوشي ليه ما عشان فكره ايه انكريز بلاد بريشر كونسيدر لما خلصنا الحته دي وخلصنا دي السيستم الفاسكولار سيستم بكين بالكاد يبقى لما اقول لك السيستم السنتر فين الطريق والبرمون اللي كاتبها ريموت جي بريشر اخبارهم ايه؟ يا نورمال يا مفيش حاجة اسمها العيال عندها كونجيشن والكلام ده كله كونجيشن يبقى نورمال خدت فعلا؟ لأن فيها باص دايركتيشن كتير جدا في جسمك نيجي لمين؟ خلاص من مين؟ وخلاص من مين؟ الكارديكو بروت بس ولا ايه؟ بيزيد ليه؟ البراد بولو كامل جدا بيزيد ليه انت الكارديكو بروت؟ طبعا بيزيد ايه سيجنيفيكانس بتاع الجلد ده؟ نعم خلي بالك يا شيخ انا مش بتكلم عن يعني بص هي بتزيد بسبب كويس بسبب الجريد الايه؟ الفوليوم. الفوليوم عندي البلاك فوليوم والبلازما اكثر من مين؟ والبلد احصابي؟ دايليوجنال ايه؟ دايليوجنال انيميا. انا بقابل كلمة الانيميا دي على على مرض. احصابي دايليوجنال. احصابي ايه؟ دايليوجنال. ايه السيجنيفيكال بتاع زياده الفوليوم ده؟ اول حاجه بيجيب كاربوبورسي ماشي. ايه السيجنيفيكال بتاع زياده الكاربوبورسي؟ وايه السيجنيفيكال بتاع الفوليوم ده تاني؟ ان انا وانا بشتغل اكتر عمليه فيها برضه اسمين الولاده. بص انا بدم الزيت ده كده ما بتشندش كده واقول يلا جيبوا دم اسمه انفكشن. البلاسينتا بتطلع دم ليه ما بتشتغلش وتقول يلا انا هعمل دم؟ لان العيان ده عنده ربنا سبحانه وتعالى حاطط له ممكن يكون بطيء في الفزاينا زي 500 سي سي مش محتاجينه خالص. وممكن حط 2 1 1000 سي سي دول بايه؟ العشاء اللي جاي ولذلك ما بتشنشنش واقول ايه؟ انا بشيل الزياده. بشيل ايه؟ الزياده. بس خلي بالكم السيولوجيكال انيميا او الدبيشن انيميا ليها حدود كام؟ 11 عالية من 11 في البنك مطلوبش كالأنيميا. وزير كل الستات عندها بيقوا على 7 على 8 ده مصولوجي ده مش السولوجي. السولوجي عند كام؟ 11. السولوجي عند كام؟ 11. أما شوفوا كده ده مش ديستكشن يقول لك عند 10 10 كويس. تعرف احنا دخلنا في حرف مين؟ المصولوجي. يبقى بلاد بص المصري دي كونسيلر. لكن فوق ال 11 من 11 وطالع احنا فين؟ في السيولوجيكا. حلو الكلام؟ طيب نيجي لقصه الكارب كومبوند. انت ايه مني؟ خلي بالكم السيولوجيكا تشينج والسبيراتي تشينج الحاجات دي بتقعد اب تو من 7 ل 10 ايام وسط ايه؟ بارتنر. لما يجي يقول لك عيانه ولدت وانت هتخش تبنجها بعد ما ولدت حصل لها بوست بارتنر نمرت او بعدها بساعه انت لازم تتكلم على كل السوشيال جينز بتاع ايه؟ لكن عشان القصه تبقى ماشي. طيب الكارب روبوت ايه؟ ايه مشكلتها بالنسبه لنا؟ هي ايه المشكله؟ هيقول لي حسن هو خوفها الوحيد، خوفنا الوحيد لما يلاقيها كارديك. لما يلاقيها ايه كارديك؟ كان بيبقى ايه انت سكند ستيج وانت تاني؟ يورين بالدليفري كويس. طب اشمعنى الحاجتين دول؟ نعم اشمعنى المكانين دول بيضايقني على الكارديا يعني؟ كعادة المصريين كلهم كويس. اللي رأيه ما رفضش رأي الرحمن كعادة المصريين كلهم. اللي رأيه ما يوضحش رأيي يبقى هو حمار. إن شاء الله ممكن يكون حمار. لا هو إيه؟ حمار. جات النوتة جميلة اللي بحبها من كده وعايز تتجوز. شفع الوصول قال لا أنت كارديك واستحسن انتباهي يعني عن الجواز. حلو؟ يعني شفت حمار. أي بنت لازم تتجوز. فهي سابته وجات رايحه الدكتور تاني. حلو؟ قال لها انت بنتي كويسه زي الفل وبتاع وما يجي يمنعك تتجوزي تتجوزي بس عشان خاطر لما تتجوزي ما تحتاجيش. بس وصل انت حمارها. حلو؟ كويس؟ سابته واحد واحد تاني. قالها ايه؟ اتجوزي واحملي واعملي كل الحاجات كلها. العمر جاي ازاي؟ كده ما هو ايه؟ كويس. حلو تعال شوف بقى السيرش ده يحصل معايا. هي اما اتجوزت قضت شهر عسل عريسه فيه لما اتجوزت ده وحياه مش اي حاجه. حلو اتجوزت ودلعت. بعد شويه اللي حصل حمل. أعرف الكيس بايميتر تدعى الفؤوم مين؟ تدعى الفؤوم اللي قال لها ما تتجوزيش وقال لها لو اتجوزت ما تتجوزيش لانها حلت واستمتعت وفرحانه بالبيبي ثلاث شهور زي الفل ما فيش اي مشاكل خالص ما عندهاش اي مشاكل خالص ما عندهاش ايه؟ ما عندهاش اي مشاكل لا تتجوزي على حاجه اخروني ثلاث سنتين كنت عايز اتجوز هم اخروني حلو الكلام؟ بعد كده وهي داخله السكن بتاع مستر بدات تحس بقرش في دماغها بدات تحس بايه؟ قرش في دماغها بدات تحس بقرش في دماغها راحت للدكتور اللي هو قال لها اتجوزي واحترمي ولا حاجه لا ولا حاجه خد العلاج ومشي خارج العلاج قالت له طماعه بعد اسبوع قرش في دماغها بتزيد قرش في دماغها بتزيد حلو غير الدكتور الاسبوع الثاني راح لدكتور ثاني كتب لها علاج ثاني قال لها جاي عند كل الدكاتره المصريين ارمي الزباله اللي عملوه الدوك وتعمل في المناوز كتب مناوز ونفس الادويه هي كده بس باسم ثاني مش قضيه حلو الكلام فضل على الحال ده لحد ما وصل الشهر الثالث اللي هو على الام بتاع السكرت بتاع المصدر خلي بالنا بس كويس وايه وكان رايح على حد الدكتور كل الدكاتره اللي في النص دول كانوا بحالهم هو حنين وبهايم القموص والدكتور برضه بيقول على الدكتور اللي قبل حنينه بقى وما بيفهمش كم بيفهم الا لما راح الكلام اداها علاج قال لها ايه بص يا عمور قالت لها بصي ارمي كل الزباله اللي انت مش فاكره وعلى الصبح كده جيبي كوبايه ميه سكر وشربيها وانتوا كده صوص الكراميل وكده نزلت شرب جات علاج وده راجل كمان صدقني حصل الكلام ده اللون كونجيشن والكونجيشن بدا ينزل بقطعه بقى زي الفل كان بتروح تظبط الدكتور اللي اتم ده وتدوس على ايده كل شويه كل ما تروح له الدراج بتحكي ما تحصلش وقفت كل الايه؟ الدورات المحدوده دي ما تفهمش الضرر لا لحد ما جت ايه؟ تولد اول ما ولدت راحت انت حلو يا اموره انا حلو عندك مشاكل حلو عندك خالص خالص مشكلة دكتورة اسمها مادة الإضرابات الإضرابات العيانة بدأت تحزق تحزق تحزق لانج كونديشن ده مهر قديمة أرست دون حلو الكلام قال الحبيبة ساعتها يبقى العيانة دي تعبت امتى؟ تعبت عند السكن برانستر وتعبت عندك هو ايه اللي حصل؟ في الأول اللي هنا هو ما كانش لسه في انكريس بلاد فوليوم ما كانش لسه حصل اي حاجه لسه يتكون بلاد فوليوم البلاد فوليوم بيوصل مقسم زيادته فين؟ اثناء سكن الفوليوم لما كتر مش لاقي مكان يستوعبه لان لسه ما حصلش مقسم بلاد فوليوم ما حصلش مقسم فكله راح لمين؟ للنج فعمل لنج كونجكشن فالعيال لما هتطير هتطير فين؟ لما بدات تكبر يكبر حصل سيفير بلاد فوليوم واليوترس بدا يصفى فبدا يضغط على البطن فبدا يروح اللور لينك ما بيرجعش فالدم كله والمحاليل كلها تحوش فين؟ رجلها بقى تقدر فين؟ قلت لك بس صلى عليه الدكتور ايه السيلري كله؟ فكل حصل ايه ديستريبيوشن للبلاد فوليوم كلها لان الدنيا بقت ايه بريفرال فوز ايه وما راحش دم مين؟ اول ما جينا المولد رفعنا رجليها وشلنا البيبي وبتولد فكله رجع قلبت البيبي لا الاكتفاء والبيبي ايه حاجات عشان تعبت مهمه القصه ادي قصه اللي ايه القصه بتاعتنا ومين اللي مات ومين اللي راح ومين اللي مات دي قصه ثانيه مهمه جدا يبقى العيال الكارديك مشكلته هيتعب امتى؟ حد كده في فصل الكتاب بس احنا شرحناه اهو يا رب نفتكر ونخلص يبقى دلوقتي عندي مشكلة على مستوى البلاد بريشر، البلاد بريشر هيحصل له ايه؟ اني نقول احسن اني اب نورمال اكسبت الفينس تعمل جدا ولذلك ادي واحدة ولذلك واخدين ستو بي بي 3 حلو الحاجة الثانية قدر وبص بي 2 والزيادة خطرة في الكارديك فيشن ده اسمها ايه؟ البلاد فوليوم بيزيد بس مين بيزيد اكتر؟ البلاد اكتر فالمشي بقى ده 45% وده 35% مش قضية ثلاث رئة. احنا عايزين التجنيه ده بتاع الكلام ده كله. وده جبر معايا في ايه؟ زوزون بلاتوس ادي فتحة. طب رأى السيستم الباسكو ريزيستنس بيت ايه؟ ظهر لنا حاجة جديدة سوبرين هاي بوتنشال اسمه ايه؟ هيعمل وانا دخلت السوبرين ريزيستنس سندروم قولي هيعمل خاف من سبعين وتسعين لو حد قال لي أنا إيه سيميليكي بتاع سبعين وتسعين هي عيشي عيشي سبحان الله في داهية الأم في داهية الأم ده المانيفستيشن اللي بتظهر على الام دي الام اللي احنا هنا اول المانيفستيشن اللي بتظهر على الام دي كلها سببها الحاول ابني هيتدرب بسبب ما حصل ده يبقى اللي ما يشرحش فيه الستريس الصوان هيبقى في صندوق ما قالش حاجه ايه اللي جاب ده هنعرف دلوقتي القصه عشان تعرفوا بس الدنيا ماشيه ازاي والامور ماشيه ازاي صوان هايبوتيشن يعني ايه وفاء يعني ايه سوبر انفيشن لا انا بسالك تعرض سوبر انفيشن من اولها يا بنت والسوبر صح ايه والسوبر انفيشن سندروم حبيبي ما هو لو هايبوتنشن بس ما كنتش سامع سندروم سامع سندروم ازاي قول يا نايم ليه؟ يعني سبحان الله مفيش واحد منكم ما يعرفش الصغير مفيش الصدور وعقدي مفيش واحد منكم ما شافوش بس ما حدش يسمع فكر ان احنا نعمل الصغير على الدروس الصدور يعني ايه ديبريشن؟ ها؟ ان نير ترم ريجنس ها؟ ان يا اخوك نير ترم ريجنس على كام؟ يعني بعد الاسبوع 28 بعد الاسبوع 28 هو ان ذا بريجمنت مش ذا ديشن اسيوم سوبرين بوزيشن 90% اوف باتش ليلي دوكولت هاي بوتنشن هارت ريت تشينج سي ان اس تشينج النير ترم ايه الرون بريجننت اسيوم قد كام هيحصل لهم ايه هايبوتنشن بلاد بعد هارت ريت تشينجز في الميل بلاد بريشر تنبي يقل الهارت ريت ممكن يقل وممكن يزيد وممكن يحصل اريتميا ممكن يحصل agitation وممكن يحصل confusion يعني ممكن يحطه كوما convulsion كويس؟ ده مين؟ شخص وغير hypotension syndrome الكلام ده بيقوله ده واحد الناس اللي بيجنس يعني ايه؟ يعني لما يجي يقول لك اتكلم على عيانة هتبنجها وعندها 20 اسبوع ما ينفعش يتكلم على ايه مرات ادي واحد في 90% طبعا 90% ده كبير خالص يبقى غلطان هي 10% من العيانين بيحصلوا مكمل في 90% ما بيحصلوش 10% بيحصل لهم السندروم 90% بيحصل ليه ما بيحصلوش عشان عندهم كومبنسيشن كامل كويس طب السندروم ده بيحصل ليه عشان حاجه اسمها ايه ها اورتو كيبل كومبنسيشن يبقى واحدة واحدة من الكلام يمسك واحدة واحدة من الكلام زي ما قلت لك لما انا بضغط بالسيفرز بيضغط على الانتروبيا كيبر ده بيسموه كيبر كومبريشن. نشوف حضرتك كيبر كومبريشن. الكيبر كومبريشن ده بيجي مقدم مين؟ الفينتريكل. فيقل البلد بريشر. حلو الكلام؟ يقل ايه؟ البلد بريشر. ده مش بس كده ده هو ده اللي بيحصل. ده ما بيحصلش الا كان ده في 90% بيحصل. اول ما البلد بريشر يقل يبعت للبارو سيبتوس يقول لها الحقيقه انا قليت شغال الفازو موتور سنتر عشان يعمل لي فازو كونستريكشن عشان يشغل السمباثيك. فيحصل سمباثيك اوفر اكتيفيتي تاخر من ده كله يحصل الدم يشوف له اولترناتيف باث واي. ايه هو الالترناتيف باث واي؟ فيرجع ميدل جريد من الفينس بارا بالنمره فينس بيسن يخش على الابايتس يخش على الانيوميانس يخش على السيلوبريكيت. فالدم يرجع من السيلوبريكيت يخش على ايه؟ لو العيال واخده بينا بلوكر او عندها مشاكل في الحته دي يحصل ايه؟ سوبراين كومبريشن كيبل كومبريشن. كيبل كومبريشن ايه؟ كومبريشن. اجي بيحصل اجي كومبريشن كيبل سواء سمباثيك اكتيفيتي او الترناتيف ايه؟ باكتيف. فهمنا؟ طيب الاخطر من ده كله يا دكتور محمود الاورتيك كومبريشن. هو اللي يحصل الاول كيبل كومبريشن ولا اورتيك كومبريشن؟ الكيبل الاول. الكيبل بيدسبوز لمين؟ للاورطة الكومبريشن. ليه بقى؟ لان انا اول مره على الكيبل اللي هو المول بتاعه قليل لكن الاورطة المول بتاعه ايه؟ فالكيبل بيقش عليه يقدر عليه امتى؟ لما الفينا يرجع الدم اللي هيرجع في العضه ايه؟ هيبقى قليل فيضغط عليه بسهوله فيحصل اورطة الكومبريشن. الاورطة الكومبريشن ده اللي يهمش الامه قوي لكن يهم مين؟ لانه رايح على مين؟ على الاريا اللي جبنا الاريا اللي بيدي اليوتراين اليوتراين بيدي اللي بيضرب بالسنتر سيركيليشن فيقل الريترو بالسنتر سيركيليشن. وده الاورجن الوحيد او الاورجن اللي ماليش اوتو ريجوليشن ماليش ايه؟ اوتو ريجوليشن. مجرد ان البلاد بريشر ارتيريا قل يبقى الريترو بالسنتر قل فالبيبي هيتخاطب فيتال اسكيميا يخش الفيتال ستريس ولذلك البيبي يخش يتخنق ومصور فوق قوم تصور المصائب ونشد شعرها ونتقلب في السرير ده عشان ابني بيتخنق. ولذلك اتعمل من الست الست بتتخبط وترجع وكلها مش عشان نفسها عشان مين؟ عشان ابنها. عشان مين يا ابو الامير؟ عشان ابنها. ولذلك اهم الام بتاع الصبيان عنده فيه سندروم مش في الست خبطت ورجعت الام مين يجي عشان مين؟ كويس؟ ادي الايه؟ هل خبط؟ فبالوقت ده يحصلوا كده الديستريس من ايه؟ يحصلوا من دايركت كومبريشن ومن فينس كومبريشن لان الفينس بلان هيقل او فينس كومبريشن يأثر على مين؟ على الورقه مرتين ان الكارد موجود هتقل يبقى الورقه مش هيقل يبقى الحاجه الثانيه الاورطه تحصل كومبريشن. هذه القصه بتاعت سؤال هذا القصه السندروم. قلنا الديفينيشن بتاعه ايه؟ الكومبنساسي ميكانيزم بتاعته ايه؟ ايه الميكانيزم بتاعه؟ فلو حصل نحن ازاي نقلل في نصه؟ ليستيوس راين ديسبيسمنت. يعني ايه كلمه ليستيوس راين ديسبيسمنت؟ نشيل اليوترس ناحيه الليفت اليوترس نحطه ناحيه لو عملناه بيدينا كده حلو قوي يبقى كده عشان مش نروح نحط حاجه تحت ايه؟ اليمين ولا الشمال؟ ايه الحمد لله يبقى ده اسمه ليستيوس راين ديسبيسمنت. لو حصل هنبني عليه ونحط الوضع بتاعنا وممكن ندي بازو يعني وفيدا بالتريس هنجاوبها بعد 5 دقايق بالظبط بعد ما خلص الفيزيو بالشمس لان احنا ما بنتكلمش على باصولج. يبقى كده احنا عندنا الكارد باسكول سيستم اتكلمنا فيه تحت كام عنوان؟ البلاد بريشر اخباره ايه؟ الكارد باسكول اخبارها ايه؟ سيستم باسكول سيستم اخبارها ايه؟ البلاد فوليوم اخباره ايه؟ ايه السوباين هايبرتنشن؟ خلصنا كده دي؟ طيب احنا قلنا كام حاجه في السويتش اكسشينج؟ ثلاثه وثلاثه. الثلاثه الاولين ايه؟ جميل جدا. الثلاثه الثانيين كلمه واحده انا عايز اقولها لو انا مش عارف ايه؟ رسمك قول بريم البحث بيكون كده يا إما ميكانيكال فوليوم علشان الامبل بيه بيقل يا إما فانكشنال الاتش سي انتجريشن يا إما أسيد يا إما فوليوم بنعتبر أقول سكومك من كام لكام مهم جدا العلامة من كام لكام من نص الحمل تقريبا لمدة 48 ساعة بعد الولادة من نص من أسبوع 19 ومن أسبوع 20 لحد قد إيه 48 ساعة بعد الولادة مهم جدا جدا عشان لما نيجي نقول عندك ست حامل في الفيرست ترايمستر ما ينفعش نيجي نقول سكتوا الصم يعني قلتوا الصمك إمتى؟ بعد الأسبوع حلو طيب الليفر مختصر كده الليفر الهيمات البراطس هو بيزيد ولا ايه؟ طبعا بيزيد الفوليوم بيزيد طب السنس بيخبروا ايه؟ السنس السنس فانكشن بيزيد يبقى على كده البروتين بيزيد ولا بيقل يا البروتين كده أكيد بيتدرب على كبول ألبوس الألبوس على الرغم من الألبوس والسنس بتاعه دي زي الأر بي سي الماجنزين لكن بجاء عندنا زي ميشنف هيبقى ألبوس نفس الحكاية في زيادة لكن المية كتير فبيحصل ايه زي ميشنف لمين للألبوس طيب طب يفرق معاك البروتين اللي بيزيد ده ايه بالزيد وزي دي الحاجة اللي بيحصلها دايلوشن او معانا كنا مع بعضها الوصفيش اللي كانوا مبيض ويبين كويس بيحصل لها ايه دي بيتين والدور الوصفيش وبالك بريجننت بروم تو دي بيجيب الدور الوصفيش اللي يكون في ايه مبيض عشان بتزيد وكواجوشن فرطز واحدة من ايه وانا جيتنا اي التكة اللي احنا عايزين ناخدها التكة التانية اللي احنا عايزين ناخدها اني السودو كل الاثنين بيحصل له ايه الحاجة الوحيدة اللي بتصير تطاوي انا مش عارف ازاي بس ليك ايه كويس ولذلك الايه التخمينات كلين ممكن يحصل برونجيشن في ايه ادي اللي ده مفيد مين امينو برضو يزيد يبقى اخبار الكرياتينين ايه السيرب كرياتينين ايه اللي هو يزيد حلو قوي السيرب كرياتينين نفس الخسر معاك هذا الضغط بشكل ولا هي مبلغ ولا السيرب كرياتينين الثلاثة دول هتلاقوهم مول من طريق مشي ماشيين كده حس لو بدأ في اي لحظة السيرم كرياتينين بتاعك اعرفي ان في مشكلة في الجسم او في مشكلة في العالم حس يبقى ده الجيرا فانكشن تيست والتيلي فانكشن تيست احنا بتبدأ كده طيب رينال جلوكوزوريا الجلوكوز ممكن ينزل شوية الكريز دي نوعي تراكت انفكشن موجود يعني فيك ايه استجميشن اوف بلاد اجي بس ناخدهم نص كل واحدة واحد اثنين ثلاثة لما القصة كلها بالنسبة لنا مين يبقى انا عايز حد بقى يجي يقول في الاخر جمع سؤال كده يقول لك ايه سؤال وعايز تقول فيه سوليجا تشينج ما يتعداش بالضبط نص صفحة انا عندي ست حاجات منهم ثلاثة كبار وثلاثة صغار الثلاثة كبار ايه حلو او عرض السين ايه البريم انكريشن سنسيتيفيتي السباينال كورد انكريشن سنسيتيفيتي ميكانيكال افكت ديكريز سبيسز ديكريز نيجاتيفيتي مش كده كل واحدة لها ايه السيجنيفيكانس بتاعتها بعد كده بالنسبة للاكسبيريشن الابر والويت كونجستد الاكسجينيشن لايبل كورد الفنتيليشن هايبر فنتيليتد والفايدر الفوليوم بتاعه زي طب البرنامج نوت ست موديفايد ديستريكتد بس مش كده؟ حلوة أوي. نخلص من دي نيجي على مين؟ الكاردي باسكت بلاد بريشر اخباره ايه؟ الكاردي كومبوت اخباره ايه؟ كوميك باسكت ريزيستنس بتاعتنا اخباره البلاد فوليوم اخباره ايه؟ السوبر هايبرتنشن نيجي على الجي اي دي نيجي على الليفر نيجي على خلص كده. هذا الموضوع اللي بنقول فيه لان ساعتين دلوقتي خلص الايه؟ الفيزيولوجي. طب اتكلم بقى نيجي على الجهاز. يبقى نيجي على الجهاز هيعرف قد ايه؟ خلينا مش هنولدها عشان نخلص من الليله دي ونخلص. تستغل الكلام اللي احنا بنقوله. قال لك ايه؟ انت عندك عيانه حالي وجات لك وبيقول لك يلا بينا اشهر عيانه في بلدك يا اما عايزين نعمل لها تكنيك يا اما جايه اوبينيان سبيس كونتورشن يا اما جايه تبينه. ولذلك ايه؟ احنا هنبينه. أنستيزيا فور بريجننت فور نون كونتاكت يعني عشان أول حاجة وقت الضمومة. ثاني حاجة وقت زور البلاد. علشان نخلص إيه المشاكل بتاعتنا اللي إحنا هنشوفها في هذا العيان؟ عيان هتقول لي الحاجة أنا عندي المشاكل لأن مشاكل في النظر ايه مشاكل في ايه؟ طب وفي ده مش هنحصل له ايه؟ يحصل له اضطراب جنسي يحصل له فيتال ستريس مش كده؟ يحصل له ابورشن يحصلوا بيه مسرور خلي بالكم بس ايه شاب وستك ريدي تو مسيبوش كانشيز. طبعا احنا مش هنقعد نقول كل التسويش كانشيز. اهم حاجات في التسويش كانشيز اللي احنا هندور عنها ايه؟ نفتكر احنا كنا بنقول ايه؟ في اللي هي فين هي ايه؟ ديكريز انستيتيك ريكويرمنت ديكريز اللوكال انستيتيك وريجنال انستيتيا والبروبلم بتاعي. بعد كده في الاوبريشن ديفيكالت الدوريشن كويس لايبل فور هيبوكسن الكارد ماسكول سيستم سوبر هايبوكسيا الجي اي دي من أنا في طول التخدير اللي هيبني الكيكشن وهيبني أي عيانة حالة ومش هيتكلم على الكلام ده هو يعني هرب يعني ايه؟ يهرب. ما هو قصتنا ايه؟ قصتنا ايه؟ يعني العيانة اللي جاية يعني جاية دي جاية امتى؟ جاية امتى؟ جاية في العشر أسابيع الأولين يبقى هنختار تنفيذ مين؟ دكتور شريفتي دكتور أخوش. جاية في 30 أسبوع سنين لآخر 30 أسبوع 30 أسبوع يبقى مش هنتكلم على دكتور شريفتي مش هنتكلم على أخوش هنتكلم على إيه؟ بدل بالسريس و اللي ما تشوفه يبقى عشان بس احنا بقول لك احنا نكتب كله ونختار كويس؟ عم نحط لك 30 اسبوع في الدكتور يبقى انت بتختار ايه؟ اما نيجي هنا العيانه دي جايه في ال 10 اسابيع الاولانيين كويس؟ ايه اللي فيها؟ مش هتلاقي حاجه خالص. نيجي ممكن نقول قبل الانسوليك لكن مش هنلاقي فيها حاجه خالص. لكن كل الكلام ده هيتقال امتى؟ 30 ال 30 هتلاقي كل الكلام عشان نعرف نكتب بنكتب ايه ونعرف هو بيجمعات فماشي ان في كله ده كله احنا ايه؟ الان خلاص دلوقتي كويس؟ وهنتكلم على كل حاجه عشان الست الجنين هنخلي بقى سموث سايد سوبر سايد من كذا لا يبقى راح يبقى هنعمل ايه كويس؟ سوبر هيبقى سايد اعمل ايه سوبر سايد سبيبل الفول سوبر نعمل اكسبريشن كويس؟ بروجكتس ونعمل رابط سيكونس من بشره من صحيه قوي. لكن انت بدك تكلم عشان احسن تضطر فيك اول ما يجي السؤال ده بجينا الناس واحد في سويسكي شينس ويكتب خمس ست صفحات في سويسكي مطلوب منك كده مطلوب منك سويسكي شينس ممكن تعمل انستيتك انفستيشن عليك ايه وتحلها ازاي كل واحده منهم في ايه قصاد وبعد كده عشان مين تراب نتكلم على بعده تراب جينيتكس بص يا جماعه قول دراكس أفراتوجينيك إنفيشنز القصائد الموجودة يعني أي دواء أي دواء المعروض ممكن أفراتوجينيك في الكلام لا مش في الكلام في الكلام لا مش في الكلام في البيئة لا مش في البيئة في اليوم كله أفراتوجينيك ده الكلام لكن أنا كده there is no anesthetic أفراتوجينيك in the human هذا الكلام بوزيتيف النايتروس والايه والبنزودايزين بص بايه بتكلم على بص بايه ورضا بعد كده عايز متشيح ولا خالص بس زياده في الاحتياطي بيقول لك في ال 50 يوم الاولين او 56 يوم الاول او في الفيرست ترايمستر بلاش الام تتعرض لايه للنايتروس ولو بقيت قلت سلة عن تنزل بيزليت قلت تنزل انت بكريت بيت لمين بطلت وطلت وشينك أخرم طيب قلت ايه كنت بتاعي طب طلت الجميزتي ابعد عمينا محمود عن مايترس اول طلت شكو لكن بعد كده ما عندي باش مشكلة طيب نيجي للأبورشن والدريمة فيوردين فليجي نبني العيال عايزين نقلل فيه حدوث البريماتيور ديلي قول يعني بريماتيور ديلي هاو تو اتنويت البريماتيور ديلي واحدة عامل واحدة حامل في 30 اسبوع اهي ونقدرش ننزل ديلي دلوقتي لانه هي تعب القصة الحضانة وهي تعمل زيها ايه اللي مطلوب مننا نعمله عشان نقلل حدوث البريماتيور ديلي وانا فاكر ولا كلمة ولا سمعت ولا كلمة ها قول ايه يعمل ليه السمعنا قلت الشخصور هل ايه فيها لو انا ما قلت بيه عن تلك الستريس ايه مشكلة يعني تلك ده بيه ده الستريس كلمة عن تلك كلمة عن تلك مشوك ليه ايوه ليه دي تلك تقريبك في جزء ليها minority of course بس لازم تشتغل لكن الماجورتي ايه؟ وحتى البري ماتيور ليبر انا ممكن اتعامل مع عيالة بري وانترا وبوست كويس؟ بنيجي لازم العيالة دي جاية وقلل الستريس بتاعها لان خلينا عارفين الستريس والستريسات والكلام ده كله هيعمل مور يوتراين كونتراكشن فلازم العيالة دي تكون مور سيليتيك انا مش خايف الستريشن في حالة خالص تديني في الاكسجين الوزن يعني الكبير دلوقتي هينام لسه ما مش عارف انزله ما ينام ولا ينام ولا ينام كويس خلي بالك الخوف من النوم بتاعك يعني اصلا لما اكون مش عايز انزله ده اللي ينام مش كافي حاجه خالص كويس الخوف لو هو نام نزل هو نام كويس قوي ولا عايز تكون في ديجيت على ليبر على الدرايتي عايز تكون في ديجيت واكسجين عشان ما يخش في هايبوكسيا كويس النقطه الثانيه ان انا اكون ماشيه على سوبرتك ايه ايجنت اللي هو بيتا 2 ألوز أو ماسيليوم فاكين هذا الكلام ده اللي فيه يبقى جاية ماشية على سيكوليت إيجن كويس وإيه كده طيب أما جاء بقى نجي العيان بقى أهم حاجة أفويد رقم البوزيشن وأنا بمسك في التيوب افتح التيوب قبل السرنج يعني يوم بني الزي على علي النامة مرة مرة أقول لك إيه لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا حسنا كل حسنا عمين صورة غير كده حلو كده هل فايه الرقم الانتليشن البوزيشنينج والهاندلنج بتاع البوزيشن اخطر العيانة اقول ان عيانة خلينا اليوم ان يكون واحدة حالة اثنين خلي بالك ويبدأها كلها على عنوان ما هتقوله ده اهم ده اهم من ده كله كويس اخطر من ده كله السايت اوبسيشن الراس الانديشن بتاع الجراح تشتغل زي ده ومسائل زي ده اسم اليوترس اللي جاي جيب اليوترس كل لو تقرب من اليوترس كل ما انت هتعمل انبيرمنت وتعمل مشاكل كويس تمشي اليوترس كويس يبقى ده افويد سيرجري الراس الانديشن او افويد انستيتيك راس الانديشن والمليجة ايه ها نبقى ايه اكليشنا نفسع على الناس على قد الرب اذا بس تدوك وليتكليشن تقيت تعاد في الدنيا بتكشن كذي بقى اللي احنا هنبليه لو نفتح الناس اللي احنا عايزين احنا بنحفل الناس الناس بس البروستو الفاين بريد وقاتل بس القاتل مش هنقول احنا هنا مش خايفين من حاجة لان عايزين نخلي الناس الخفايا افتكر كلمة خفايا تعرف الخف من تفتده خفايا بلا كده اهو حلو لازم انت عايز تبني بروتايب رايح على اوتوفيلم بص اوفرز نفس الكلام افويد الراب مانيبيليشن وكونتينيو التوبريتك ايه ليشن ده هاو تو مينيمايز حدوث البريماتوريا لما نيجي نبنج بقى عيان جاي بريماتور كده وهتولد خلي بالك هنا احنا بنتكلم على ايه احنا مش عايزين بريماتور ايه دي بتاعنا طب افترض حمر تقول كده هتولد خلاص يبقى خلي بالك جميل مكشور ايه ده هينزل فينا تشور كل اللي في دماغك كله اللي انت توسع له الطريق كل هدف النهارده عشان ما يحصل انت فيا عشان ما يتدريش اوعى تحزقي يا ماما اوعى تحزقي يا ماما لو هنولد ولادة عادية لازم تعمل بيرفكت ريلاكسيشن وذلك الفيديولا والنوكا الحديثة تكون بيرفكت ريلاكسيشن اوعى تستخدم فورس السوكان ده كله اوعى كويس قول هتولد سكشن طلعه سكشن كويس يبقى ده ايه قال ايه قصه الايه تدريب مفروض ليبر اللي دي اهم كتير قوي قوي قوي قال الدكتور تخش على طول دي كده الاستريس ما هو ليه انا برضه مستاذ ده اللي ما يشرحش بينا الاستريس مع الصبايا هاي بتنشر الصندروم ما يشرحش حاجه اللي ما يشرحش بينا الاستريس مع الحاله دي المنظر الاستاذ التشري دي ما يشرحش حاجه لما نشرحش كده الاستريس مع البريجنت اندوس بهايبر تنشن ما شرحش حاجه كويس هي القصه كلها عشان نعرف امورنا بس اكمل الحديثة دي وبعد كده ارجع لكده الاستريس لانه مرتبط مع حاجات كتير قوي طيب احنا قلنا ايه مشاكلنا بينا فيهم هنتكلم هو ايه كده الاستريس وازاي اشخصه وازاي امنعه وايه اللي يخليه يحصل وازاي اعالجه هنتكلم عليه كويس طيب الخطه ايه طيب أمني بالست الحامل ولا ما بدنيهاش ما بدنيهاش من أول محاضرة أنت محاضرة تهاش معانا هنا بنقول pregnancy is the contraindication for elective surgery بخير يبقى ما يبنش يبقى elective surgery must be بصر لا يا دكتور حسن دي اسينشال دي اسينشال يعني اسينشال يعني ايه يعني ممكن كده شويه بس ما ينفعش نعملها بعد الحمل يبقى ما ينفعش نعملها في الفيرست تايمستر احنا ممكن حاجات كلها دي ممكن نمنعها لكن الحاجه الوحيده اللي تدخل تقول لي بيبقى اجل السكند والفيرست تايمستر ما تعملش الفيرست تايمستر اي عمليه اذا كانت اسينشال ارجنت بروسيد يا معلم مجبر اخاك طيب انت هتبلغ عن ايه هتبلغ هتبلغ وليه هتختار ايه البنت نعم عليك ما بنتش عايز ايه ما بنتش يا سلام عايز لو قدرت اعملها على الصاحي اعملها لو قدرت، لان الهدف الملي الموضوع كله اساسا كل الهدف بتاع دي ما هو بس كلمه دي ديكريز الفيتال اكسبوجر تو ذا راس. الهدف الاساسي في البريجننسي كله ان انا ايه ايه على هذا الايه ده اهو ان انا ما بنكش اعمل اويك. لا اويك ما ينفعش. لو واحده جايه خراج ابنكها ولا اعملها اويك؟ يا عم سكر خلاص حلو. طيب جايه الجروب بطونين ولازم تاكلهم بيها فني الجلوكال انتجريشن. جايه بحاجه في ايديها هنا اهو اعمل بريفورمات زوك اكريلا حلو. جايه بحاجه في رجليها وما ينفعش بريفورمات زوك اعمل لها سباينر. هتعمل سباينر ولا بجلوكال؟ خلاص دلوقتي هتبع الهدف اللي انا قلته اللي هو ايه؟ ده هحقن فيها 3 سم ده هحقن فيها 15 سم يبقى انا اعرف مين؟ هبلل السباينر. لا يا ما ينفعش السباينر اللي عامل عليها تطور يبقى اعمل كومبايند سباينر انجلوكال. يا عم ما ينفعش يبقى هعمل انجلوكال. ما ينفعش انجلوكال بس هعمل جنرال انجلوكال. ما ينفعش خالص يبقى هعمل جنرال. يبقى اخر حاجه في المجد ده ايه؟ تخيلي اخر حاجه اسمها ايه؟ الشنطه. عشان انا بختار اول حاجه عشان نخلص مرح او منها. يبقى اخر حاجه نعملها ايه؟ الشنطه. يبقى احنا كده ماشيين بايه؟ بهذا السيستم ازاي نختار؟ فلما اجي ابني الجنرال ايه هدفي اثناء الجنرال؟ ايه الايم بتاعي اثناء الجنرال؟ هما حاجتين لا ثالثة لها. امونتر فيتال ستريس عبارة من الكلام ده كله، والحاجة الثانية امنع البريماتشور بيشن. وقلنا ازاي نمنع؟ طيب نحط لو العيانة عدى 16 اسبوع بعد 16 اسبوع اي عيانة البنيجة لازم تمونتر فيتال هارت؟ هتتبني البروتوتايب؟ هيجي سؤال كده في اخر المسا كده احنا بنتكلم. عندك عيانه 36 اسبوع هتعمل جنينه فيكشر مفيش اي حاجه خالص، وعيانه هتعمل بي اي اتش وهتنزل بيه، وعيانه هتعمل ثلج وكلهم 36 اسبوع. ايه الفرق بين الجنرال انفيجن والثلج؟ عايز كل واحد يحضره لي المره الجايه. 36 اسبوع بريجن واحدة هتعمل ليفت ستيتش مفيش أي حاجة، واحدة هتعمل بي أي اتش، واحدة هتعمل زي ده. إيه الفرق بين الاثنين؟ أظن دول الحاجات اللي هي كده يعني. خلاص يبقى كده خلصنا. حالنا في ايه؟ الفيتال ايه الفيتال مش هنكمله طبعا. يقول لك روح حط العيان على يعني ايه كده سيارة بس ايه؟ كارديا سكور بيقول عليه ما ايش كويس. روح حطه على الفيتال مونيتور. حطه على ايه؟ هو ايه حاجة؟ نحطه على الفيتال مونيتور يعني حاجة يشوف ايه؟ يعني هو؟ شوف ايه؟ شوف ايه؟ طيب خيال عايزة تقول لي ايه؟ عايزة تقول لي عشان يا دكتور حسن امونتر النورمال فيتال هارت داونج. وانا هرد عليها اقول لها يا ام شاطرة قولي لي What is the normal fetal heart sound? What is the normal fetal heart sound? That's right. أنا قاعد جنب العيان وحط له سي تي جي وبعدين قاعد يقول لي fetal heart sound normal. إيه اللي normal منين؟ قول لي الكلام ده علينا؟ طبعا الجلاس بره لما تتسافر بره يقول لك انت اوبستاتريك انستيزي وتروح تاخد هدومك ولبسك وتقعد في العنبر بتاع الولاده انت ودكتور النساء مسؤولين عن الحاجات دي شغله موضوع عن كل ده. اما تعمل الفيديو لما تطلع انت جيم كامل كله انت قاعد جنب العيال وطول بتكلم بطول النساء بس انت لقيت انا احسن منه وتقول له ايه العيال في الاستريت او في الاستريت ايه النوع اللي انت فيه هتبص على فكره ده مش صح ولا بالعكس يعني انا خدنا مع بعض قول لا اله الا الله هل شاشه الريت كام اسمال الله عليك الريت كام الريت كام الريت لبكرة الريت من 120 من 160 الحاجة الثانية عنده بيت تو بيت فاريابيليتي الحاجة الثالثة نوت ريليتد تو يوتراين كونتراكشن يعني الكلام كده اللي انا قلته ايه النورمال هارت بيت هارت ساوند ليه ثلاث شروط ايه كام شرط يا ابو العين ثلاث شروط أول شرط الريت بتاعه من 120 كام؟ كويس؟ لو أنا رسمت لكم الكلام ده في عيان قرر ده زي إيه؟ إيه؟ هو الولد الصغير عنده مين؟ بس ايه ده باثولوجي فهتفهموه ايه بيت وبيت فاريابيليتي مستحيل تلاقي المسافه دي قد دي قد دي زي بعض هو النقطه بيت اللي زي الرقم ولذلك يقول لك ايه الرقم كل مره الجهاز بتاعنا بيجي قايل المسافه من بين دي وسيما على كام عايز انتم هي كل مره بتقولي على دي مسافه دي كام ولذلك كنت قاعد جنب النقطه بتاع الفيتا مستحيل تلقى رقم ثابت ولا لا بتاع الرقم ده لكن كل مره يتغير لازم كل مره احنا بقى كنا عارفين ده عيان كان بيجي لنا فرحانين قوي الهارت بيت ده ايه طول اللي ممكن دي احنا ايه شفت الفيلم ازاي بوش ده لو حصل في الاطفال صوت لو حصل في الاطفال وسبت وسبت اعرف ان انت تبقى غلط الفيتوس يبقى عنده ايه الزيت بتاعنا كام نقطه ريبيت تو ترايب كونتراكشن جات كونتراكشن ما جاتش كونتراكشن هو شغال جات كونتراكشن مش كونتراكشن ولذلك ده نقطه اسمها كونتراكشن او بين كونتراكشن بتاع بيكتب يودي الفيتا ادي الرقم بتاعه طيب يبقى ده نورمال كده يبقى هي اسمها الفيتا رقم نورمال الريت بتاعه كان يمشي ثلاثه هنسيب الكلام ده مع المنسوله كده لحد ما نرجع نشوف بقى لما الضربه يحصل فيه ايه الدم على الشفايه ونرجع يلا هذه الوصفة العادية. مش مكتبه بس اليوترس. فهو عايز هو اليوترس في المملكة اللي هي قال الكوليون وجوه كوليونك ايه بره كوليون وجوه أمنيون حواليته ممبرين. ايه الممبرين اللي حوالي البيبي؟ كوليون الأوتر ممبرين وأمنيون الإنر ممبرين. والأمنيون جواه أمنيوتيك فلويدز وبيطلع منه الأمبلايكا الكورد ومفروض. أما الكوليون فده الكوليونك بيطلع منه الكوليك في اللاين اللي بتخش في تكوين البلاسينتا. إيه بس كمان الكلام ايه سهل جدا جدا جدا حلو. فالوقت عنده ايه الأستك اهو الأستك اللي بره بيعمل كوليك في اللاين والأستك اللي جوه بيديله الايه الأمبلايكا الكورد بتاعتنا ومخش. كلام سهل جدا. فبيقول لك انا بسبح وبعوم وبطنومي في الامنيوتك فلويد محدش ليه حكم عليا انا ماشي بريت من 120 لمية انا ليا بيجر فوم بتبعي وطبعي اللي هو ايه بيت تو بيت قمة كونتراكت اليوترس ما كونتراكش اليوترس يحصل اللي يحصل انا ماليش دعوة حب. طيب ايه اللي ممكن يحصل في الفيلس؟ اول حاجة بيقول لك ايه انا ممكن اتعاطف مع عمي يجيلي سكتة. يعني ايه يجيلي سكتة؟ لو امي خلت سيجيشن او ضغطها قول شوية او دخلت في شوية هايبوكسيا انا ممكن اتعاطف مع عمي ان انا اعلم العصيان. ايه العصيان بتاعه؟ لص او بيت تو بيت بريالتي. يبقى اول عصيان يعلنه هو ايه؟ اول عصيان لص او بيت تو بيت بريالتي. ولذلك اول ديجري هي لص او بيت تو بيت بريالتي. ولص او بيت بريالتي ممكن يكون الواد نام او محروم بالاكسجين او البلاد شوية. يبقى سببها يا اما تديش ان يرفع السكن. لكن مش كل الحالات ايه؟ مسكن. فالفيتال ديستريس في السكن بيست ويت بريفاكت ذا ورمنج فايت. ممكن يكون الام واخده ماجنيزم سلفيت ايه سنتيك، ممكن تكون واخده ميدازولام، ممكن تكون واخده فاليان، ممكن تكون واخده اي ثلاث دراجز. فده الواد يتعاطف مع امه ويحصل له ايه؟ اول حاجه. طب تاني حاجة ممكن يحصل للواد ايه؟ يقول لك لو دخلت الاسكيميا انا هبدأ احس. تحس بايه؟ اتفاعل مع البيئة المحيطة. ما هي البيئة المحيطة لهذا الطفل؟ اليوترس. فيتفاعل مع اليوتراين كونتراكشن. تقول له يا بيبي الغير انت ليك تفاعلات مع الريتراين كونتراكشن. يقول لك ليه ثلاث انواع من التفاعلات مع الريتراين كونتراكشن. بس يا دي كم حاجة؟ التفاعل ليس اكسلريشن. ما عندناش اكسلريشن. هو البيبي تطبعه اكسلريشن. هو يقول لك النورما الهارد ريت بتاع عضلك كام؟ 90 مثلا او 70 مش كده؟ لو قلنا عن 70 بنسميه بريديكارديا. لو زدنا نسميه بريديكارديا. لكن الوقت الصغير بس عشان نفهم القصه دي، الوقت الصغير اصلا ماشي هو على ثاني محمود بص لو هنا نسميه بريديكارديا، لو هنا نسميه ولو هنا نسميه تاكي كاردي. لو هو كان 130 اصلا ونزل من 130 رايح لل 120 نقول عليه ايه؟ ديسيليريشن. بيديسيليت وزن ضروما بنسميه ايه؟ ديسيليريشن. ولو هو زاد من 130 لل 160 بنسميه اكسلريشن. فاهم القصص كلها؟ فكلمة acceleration دي السيجنيفيكانت بتاعتها الاسكيميا وفيلم مش حلوة، سيفير acceleration مش حلوة. احنا لسه مين اهم حاجه بنعملها مين عندنا ثلاث انواع من الديستريبيوشن عندنا كم نوع ثلاث انواع من الديستريبيوشن يا اما ايرلي ديستريبيوشن اول ما يبدا الجوينت كونتراكشن يحصل ديستريبيوشن يا اما ليت ديستريبيوشن بعد ما يحصل الجوينت كونتراكشن بيخش البيبي في ديستريبيوشن يا اما يحصل في اي وقت قال يا بول استريش يبقى عندي كم نوع ايرلي ليت اند فاليبل ايرلي ديستريبيوشن ريليشن تو بروجكت كونتراكشن ليت ديستريبيوشن ريليشن تو فاليبل ديستريبيوشن ريليشن تو ديفايس كونتراكشن ايه فرق ده وايه فرق ده وايه فرق البيبي في الحق في الطبيعي ذيز نو نوت ريليتد تو طب لما يبقى ريليتد تو بوينت كونتراكشن احنا قلنا من 120 مليا اقل من 120 كم اكثر تاني طيب قلنا بقى بيت تو بيت لما يلاقى او يخش التسكين يحصل له نص بيت تو بيت الثالثه ايه العلاقه ما بينه وبين الموبايل عندنا كم علاقه ثلاث علاقات العلاقة الأولى early distillation احنا قلنا يا منار الولد عايش يقول لك ما يهموش أي حاجة بس خلي بالك الولد ده لو حصل وأنا بحط أمه أو بحطه احنا أول ما واحد يتضرب على القصروت نوصل له إيه؟ راديكالز يعني كده هي الفينيشن هو الوجه أهو أول ما يتخبط اول ما يخبط اول ما يخبط يحصل له ايه ايرلي ايرلي ديستريبيوشن ايرلي ايه ديستريبيوشن طب هي ايه ديستريبيوشن دي سواء هي دلوقتي فيجن ديستريبيوشن يبقى عارفين يجي الراجل بتاع الديش هيقول لك ايه ابن الام ايه افروبي احنا ناخد ابن الام ايه افروبي ابن الام افروبي طيب ايش فرق بين الديستريبيوشن الولد يتفاعل مع الجراند كونتراكشن يا اما في الاول يا اما في النص يا اما في الاخر ده سببه ايه يقول لك اه ده غالبا انطلاق الكورد كومبريشن انطلاق الكورد كومبريشن اول ما سيبت في الوضع اللي هي تاخد اليوترا الانطلاق الكورد كومبريس كومبريس النهاردة بالكمبريس والكونتراكشن بتأوله والضربة كاية بالكمبريس والكونتراكشن في ايه؟ الكونتراكشن في نصه او في اخره فيجي الجراح النساء يقولك ايه؟ او يقولك غير وضع العيان بدل ما نايم عضلة خليها ايه؟ لاترال خليها الناحية التانية كل ده عشان تبعد تبعد يدرس على الكمبريشن بتاع ايه؟ الكورد بتاعنا الفاريو كونتستريشن سلامها ايه؟ الكورد الكورد كومبريشن طب والايه ديستريشن ده بقى ايه ريجرس مش تاني بقى ليه لو عندي ليك يبقى ايه مسكين والدرس بتعلمها على طول اول ما اسمعها ما بيعرفش يفهم بيقول لك في ديستريشن ازاي كونتراكشن ادي اتروبين وادي اكسجين وغير ولا العيان عمل ثلاثه ليه بعدين انت ايه الصباح صلحتش ايه يوم دخلها على العمليات هذه القصه بتاعتنا اهي يبقى انا عندي دلوقتي يبقى دلوقتي بنتقابل خالص بقى بعد ما قلنا الكلام ده هاو ذا ديجنوز في ذا ديجنوز ونتاعك ما احنا قلنا قول احنا كده قرينا عشان ده لما بقوله الجماعه بتوع النساء احنا شرحناه كده تعالوا احيانا بعض اشرحه لهم بالطريقه دي اسمه سيمبل طيب يبقى الفيزا الديجنوز بتاعنا اول حاجه بصوا بيت تو بيت ثاني حاجة ليت ديستريبيوشن ان ريليشن تو ترانس كونتراكشن ثالث حاجة فيكسد راديكارديا فيكسد رابع حاجة الراديكارديا البيبي اصل اليونيت والفيتس معتمد على ايه حرارة ريت ديفيلوبمنت ستروك فوليوم فيكسد نوتر والثاني أول ما يبتدي يخش في هايبوتنشن في البراديكارديا يخش في هايبوتنشن يخش في شوك يخش في بلاستيك لو يبتدي قدامك وفاتك كانت سامبل ورحت حللتها هتلاقي اللاكتيك أسيد عالي وهتلاقي عنده هايبوكسيا وهتلاقي عنده ميتابوليك أسيدوس يبقى هاو تو دايجنوز إيه الميتابوليك لوسو في تو بي اثنين ليت ديستريشن ترايب كاتشر ثلاثه فيكتد اربعه في السامبل ممكن نلاقي ميتابوليك اسيدوس وهيبوكسيا و ده هاو تو دايجنوز ايه الميتابوليك هاو تو دايجنوز كده طيب كويس قوي What are the foods of feta and what feta is this? Yes, President. يعني اسكيميا يعني جليز يوترين بلد فلو جيترو بلاسيت بلد فلو هو يوترين بلد فلو نور مالكان الحين تبسل بعض المكبر للزمان لك بلد فلو نور كم؟ في العضل تتمين كم؟ ما بريزنت 70 ميلي من 50 ل 70 ميلي الوتوس اللي قد ايه ده هو بياخد كم ميلي من 50 ل 70 ميلي تخيلوا القدر تبريج من التفرمين يبقى من 500 ل 700 من 500 كم؟ شوف بيجيب قد ايه عشان مين؟ عشان الباشا الضيف اللي عندها يبقى هو من كام؟ من 50 ل 70 ثم تريجر من 500 ل 700 ليه؟ عيب وحيد اللي هو ايه؟ نوت اوتو ريجوليتد نوت طيب يعني ايه اوتو ريجوليتد؟ شيء مش يذكر اعمل لكم ايه؟ Auto regulation is the ability of the organ vasculature to maintain a constant blood flow in spite of a change of blood pressure. Please, address me. Auto regulation. When we use the blood flow, auto regulation is the ability of the liver vasculature to maintain. نورمال تريبر بلاد فلو اللي هو لما كان 50 مللي تربعها من الجار برميت كل سنت ان سبايت اوف تشينج اوف مين ارتيريال بلاد بريشر ويز ليميت ما بين 50 الى ايه 100 ده السيريبر اوتوبيشن ديفينيشن ده ماشي مع الهارت ماشي مع الكدني مع اختيارات الليميت يبقى مع الهارت مع الكدني مع ايه التري ثلاثة أورجانز مهمين عشان تيجي سؤال كده لوحدي تتكلم على الأورجان أوتو ريجوليشن هتكلم على التري وهتكلم على الهارت وهتكلم على الكلى وفي نص أوتو ريجوليشن الليفر إن شاء الله لما نعم ومفيش أوتو ريجوليشن تمام يبقى الأوتو ريجوليشن لما يجي يتكلم على الأورجان أوتو ريجوليشن يتكلم على ثلاثة ونص مفيش ثلاثة مهمين بص سيلكتيف هيباتيك ارتر اوتو ريجوليشن انا قلتها مفيش ومفيش اهم من فيه اللي هو مفيش يعني ايه يعني مجرد ان البلاد بريشر قل بتاع النظر والدراج بلاد فلو هيقل الفيتا تخص فيتا ديستريس حلو فهمنا القصه بقى يبقى الدراج بلاد فلو نورمال كام في الدريجنت والنون دريجنت الاثنين الميزه فين هو النوت بوتل ريجوليشن طيب انا عايز ادخل الوقت في ده بس ممكن نقول ايه ولد حمل السكر قام يطرس وادي فيه شخص وادي بلاد بريشر ورايحه وادي الاوضه بتاعي وادي الام عايزين ندخل الولد ده في ايه في ده قلل له فبتراين بلاد يا اما تقلهولهولو كوالتي يا ايه؟ يا كوالتي كوالتي تعمل كبير هاي بوتنشل اعمل كبير فضل يا بيشل هاي فاينر وهاي ديوري ولا اي حاجة خاصة كويس؟ خرروا هيموتش انتي بطل هيموتش وده سنتا فيجا وي او اعمل تسكيل عشان دمه دخلها في هيموتش يا ايه مفيش اكسجين يبقى يا اما هيبوتيا يا اما شجير هايبوتنشن هو اسباب الهايبوتنشن يا كارديوجينيك يا كارديوجينيك يا خبيث كويس عشان صعب يبقى اول حاجه ايه ديكريز السؤال ده كله او خلي اليوترس ما يتلاش يعني ايه اكسسيف كونتراكشن ايه كونتراكشن ده اكسسيف اكسيتوسن او مستجين ويقول لك بقى الحكيم عشان تيجي تمشي وتروح الشفت بتاع 10 مليون تيجي فتحه مستجين او سلسون على اخر يحصل اكسسيف كونتراكشن لمين اليوترس يا كبير فالراس طبعا يخش في سيتا هذي هذي الموضوع يا إما اعمل بروم بالفرز الثاني بي اي اتش يبقى بروم الثاني بروم بالفرز بي اي اتش يا إما اكتسب الفرز كونتراكشن يا إما اعمل بروم بالفرز هذي أسباب الموضوع سهل جدا جدا حتى لما يجي يقولك اتكلم عن بروم بالفرز فيسيولوجي ايه القصة النورمال ايه والنوتريزيشن والبريمنت ايه والنوتريمنت ايه وايه الفاكتورز اللي هتخليه ايه ولما ايه اللي هيحصل ايه عايز القصه هو كل الفيسيولوجي لازم يخدم مين واخد راح الفيسيولوجي ما هو ده الفيسيولوجي كله بيشرح بيحصل من الف طيب الحمد لله عرفنا دلوقتي ازاي نشخص كده بالظبط وازاي نتعامل ده وازاي نمنع كده الستريس ان احنا نمنع كل الحاجات دي ونعمل ايه جود مونيتورنج يعني جود عشان نعمل ايرلي ديتكشن اوف ستريس طيب شريف لو حصل فيها ستريس مش هتفهم اوريشن سكوت وبعدين وبعدين صحيح هنعمل ايه؟ مين بيلا يعني جرمة؟ صحيح انا قلت الوقت عليه ده بعدين جاوب نفس اجابة شريكتي والله العظيم كل الطبع التعليم واحد قلت له يبقى انت صائب بالسويس لو انا بالدكتور ولا الدكتور ولا الدكتور ليه ده؟ هو امتحنك على المسقط يا جاهل وبتوصلش الجهل بس يا كافر يكفى كفر يعني عشان افتح بطن عيانة هو الفيتال ديستريس هيحصل بعد ولا يقوم يحصل بعد قد ايه بعد الاسبوع 16 الفيتال اصلا بينفع قد ايه بس افترض الولد عنده 18 اسبوع افتح بطن امه عشان نزل الولد يكون بدل من فضلاي قال لا صدق كافر على طول ما هو احنا لازم نفكر الوضع ده بالبلد بتاع بابا يعني لازم نعرف يا اخوانا احنا بنتكلم في ايه ان لازم نقول يبقى اول حاجه ايه ابص على الفيتوس اسمه كومباتيبل وذ لايف اوف نوت كومباتيبل وذ لايف يعني انا بصحى بقى في كده الحالات انا اطلع الفوز واحاول اطلع الكم كله قررت ان انا اشوف اترمينيت هو انا هترمينيت هيموت هيموت هترمينيت هترمينيت الفيتوس ورسمه من الضحك بقى ده إذا كومباتيبل وذ لايف أو نوت كومباتيبل وذ لايف لو كومباتيبل وذ لايف ويقدر يعيش أنا أنزله أرجنتلي يعني أنزله أنفكشن عن برشلونة أنزله ده وأقف الكلام ده كله لكن نوت كومباتيبل وذ لايف يبقى لما تجاوب تقول لي أصل أنا قلت له عايز الحتة دي بس مستحدمها يا ابني طيب ماجدة ماجدة ماجدة ماجدة ماجدة ماجدة ماجدة واحدة حامل وجات لك بين بروكسد كورد بوت يور دايجنوز بوت يور مانجمنت ماشي مش عارف حد يتكلم خالص ها نعم ارجنت دي معنى ايه يعني اذا كنت بقول على شريف كافر هو ده ايه هو ده انت ما هو فيش دكتور معاك انت معاك الدنيا اهي انا الواحد يعني مش يعني حبيبتي يا فندم لازم تقولوا لي ماليش دعوه بالدكتور انت معاك دعوه بالدكتور طبعا هتقول الاجابه ايه هو قالوا في الحسن هو بروليس البرفيتنج ولا بروليس المرمى البرفيتنج الاجابه لازم تقول ايه هو المشكلة اللي جينا في امتحان برولابس البلسيت الكورد لكن هو جاي برولابس الكورد برولابس الكورد وده اللي بيجي اكشن في الطبيعة تقول لك والله احنا كنا في بلد في الصف كنا في صف وشوفنا حاجة نازلة فيه فشلناها وجبناها لقصر العين خلي بالك بقى انها برولابس الكورد من اول صف الحضارة خدت قد ايه عم بجبنا عربية وعم نزلنا وبقى يدوب خدنا ساعتين ومش يدوب ساعتين ومنوط يبقى انت لما يجي يقولك بلاس كورد تقول يا ستي اطلع ها هو بالسيتنج ولا نوت بالسيتنج نوت بالسيتنج لما خلاص انت حصل حصل بتستعجل على ايه ما تسوي انت طرحت بقى خلاص خلاص اما بالسيتنج السؤال اللي هيك شيء از كومباتيبل وذ لايف اور نوت كومباتيبل وذ لايف فهمنا لكن كله لسه هذا شريف برضه بتقول لك ايه انت ايه ده انت ايه يا ماشي انت كده ما علي في احنا اتكلمنا في مين في فيدا سيرفيس الكلام ده طيب هو الانتريسوين فيدا سيرفيس لما هي ناقص بالستاتستيك حلو احنا ايه اللي مطلوب مننا ممكن نعملها بالوزاره ممكن نعملها باللابروسكوب لابوراتوري ممكن نعملها اندوسكوبي ممكن نعملها فتح الطياره وطبر ده كل شيء ده الكرون اللي موجود في الفيتر كان عنده عايز يطرس عنده مش عارف ايه كان ده كله مش قضيه هايبر ويورتا والكلام ده كله حلو وات از ذا انستيتيك امبليكيشن اند وات از ذا كونسيرن والله بالنسبه للام هبني في الام واخلي بالي من الفيزيكال تشينج لان احنا قلنا الكل صح كان بالنسبه للفيتر هم حاجتين الفيتر ستريس والبريماتور خلص الليله خلص كتير عشان ايه يقول لك انت هتزوج كده بقى روح اقرا ايه انواع الايه العمليه ده كامل لكن القصه كلها برضو شوف الاختلاف بين انت وترين في السيستم القصه ايه القصه هي هي نفس الكلمتين هما نفس الايه الكلمتين طيب طبعا ما كانش هدفكم ان احنا نيجي نسمع في النت النهارده كده بتدرس وجع قلب والكلام ده كله خلصنا كده بالتريس خلصنا بريماتور كيبر خلصنا النان اوبستاتريك سيرجري نبدا نتوقع كده السيرجري التوسيولوجيك تشينج كل ده طلع في نفس الوقت طيب بس يلا نبني جماعه ده في البلاي ستيشن يا هي كم مره دكتوره بنت ده حضرتك درست بتاع القديم على وش الدكتوراه جيت بكلمها بقول لها لسه بتلاقي قلت لها انت عليك محاضره انستيزيا بوستيريور سيكشن انت ليه قولها لها ليه انا كان في التليفون في التليفون ببعتلاني هي بتقول لي بس صوره ايه اللي بعدين يعني انت عايز انت اقول ايات وهند ناس كده طويله حويضه واقول لهم هنجيب العيانه وهنديها انترفال وتمام نحط التيوب وخلي بالكم من اللي بيطلع انتوا مستشفين مستشفين انا معرفش استكشف على كده انا محمود اتعمل وقال لي ده ما يقدر كده قول لي يا فاشل لو انت مكانها وهتنزل فوق محاضره زي دي هتقول ايه كنت تكتب بالنسبه لي ولا لا والمجد ولا انكتب عضلت اسوان 23 سنة سمارت كبير وحنها يعني ما بقالش يا اخواني يا اخواني ما تعقدوش الدنيا على نفسكم رام قال لك انا سيدي فروسيد سيدي سيكشن يبقى هو عايز سيدي سيكشن البلد ما نعقلش الدنيا على ما نقولش لو زي قبل ما عرفش البوليه في اصلنا كان عندي ما نعقلش الدنيا على نفسنا طالما السؤال واضح يبقى واضح الفصفصه دي ايه بتحلنا هي مش عارف تتكلم يعني لما تبدا تفصفص بيسموها ترابتر الترابتر ده دي اللي تقيله دي حلت ايه ايه اللي تقيله صندوق انفكشن. هتقول لي ايه؟ في اوبلاستيك حلو قوي. هو انا هعمل زي السكشن ليه يا سوزان؟ هفتح ليه؟ هو انا هتعامل مع مين؟ يعني هي تتعارض مع البريجمنت. طب دلوقتي هنسميها دلوقتي ايه؟ مظهر او بريجمنت. وهتعامل مع فيتس اللي هو بعد شويه يبقى عندي ثلاث اشخاص. عندي ثلاث اشخاص ماست بي كونسيدر. ماست بي ايه؟ كونسيدر. مظهر وفيتس بعد شويه يبقى دول ثلاث اشخاص. حلو. مين اهم واحد فيهم؟ فعلى طول رحت للولد البيت بتاعه. قلت له يا ابني يا حبيبي تحب تبان لك ايه؟ رد عليا قال لي حلو. ست ايام بكلمه طبعا دي بوظت الدنيا. هو فعلا رد عليا قال لي ايه؟ قال لي رشمن؟ ولا رد عليا قال لي رد عليا قال لي نعم؟ انا ما كان مش عايز اشم بنج ده. ايوه مش عايز اشم بنج بس عايز اعرف فاهم. كويس. الواد قال لي كلمة مهمة جدا. قال لي يا حم مامي تعبانة معايا لأنها هتفتح شغل. فأنا بقول لك بعد إذنك دلع ماما وأنا مبسوط. دلع ماما. فعلا الواد بيقول كده بالظبط. بالظبط بيقول كده بالظبط. بيقول نو ماما. ما يدرش معايا خالص. ما يدرش معايا خالص. جنرال أو ريجنرال. انا يفرق معايا بلع ماما. روح لماما اسالها ما تجيبش. وده سؤال مني جدا. السؤال ده بيصير ازاي؟ هو الفيتوس هيفرق معاه يبان لي جسم او جنر؟ الكلام ده ايفيدنت ريز ما فيش مشاكل خالص. نوما طالما بنكت بين تنظيف ريجنال او جنر بالنسبه للام الدلع يعني سيف انستيزيا ريجنال او جنر نو افكت على الفيتوس ات اول. مش اللي فكر العبيد بتاعنا ده الواجب مش فاهمين مش عارف ايه البزنس الفيتس بتاع الولد ده في حاجات تبقى كانت الولاد بينزل الواد ده يكون والتاني بينزل طب ما هو يعني اصل هيبدا حكايه الواد ينزل جراوند شويه من الانستيزا بتاع ده مش كومبليكيشن كويس. والولد لما ينام شويه نايم نزل نام شويه ايه المشكله؟ ما اتفرج بيعمل ايه؟ واخد انت كنت نايم في الكتف. طب ما انت اصلا مش انت بتعمل ايه اصلا؟ جاي ليه؟ فاهمين الدنيا غلط. يعني احنا بنتكلم على اللونج تيرم كومبليكيشن للفيتوس. يقول لك انا ما يفرقش معايا بتيجي فين سكو اتبنت امي ريشنال او جنر طالما دلعتها ما عنديش مشكله. روح اسال امي. السؤال ده حبناه ورحنا للام. يا ست الكل ابنك اتنازع عن حقه عايزك انت تختاري بنت ايه؟ ساعتها هتقول لي اختار ايه؟ ريجنال. ليه اختارت ريجنال؟ هتقول لي لان انا عندي فيسيولوجيكال تشينجز هتعمل لي مشكلتين كبار جدا. لايبيليتي فور اسبيريشن ولايبيليتي فور فيزيكال سيمبتوميشن. ولذلك انا مش عايز الحاجتين دول. ولذلك بنيجني ريجنال احسن من ايه؟ من جنرال. ادي هو ليه الريجنال احسن من جنرال. عشان لايبيليتي فور في تغاوت كمان. لما تصل بقى عشان ايه؟ كله بيقول عشان تقدر ما يخش تغريب. مش هقول خالص الكلام ده كله ماليش ايه؟ ماليش اي معنى خالص. اتفقنا على هذا المبدا؟ يبقى ليه احنا بنفضل الريجن عن الجن. طيب خلصنا من دي. يبقى البيت الكايسرية هتتبني ازاي؟ يا ريجنال يا جنرال. سيبك من الريجنال. يلا مبنك جنرال. لماذا جنرال ازايش فيه؟ النصح يعني انت بتقول لك حسن ان دي اسوان وجميله ما فيهاش اي حد خالص. حلو الكلام. يبقى كل مشكلتي ان انا بلج العينه البريجننت دي على النون بريجننت. طب ليه ما سالتنيش جبنه واحده نفس الكلام 23 سنه وسمارت وجميله واموره وهتعمل فايده بصينه وتمام التمام؟ ليه بتسالني دي وبتسالني دي؟ لان احنا هنا عندنا مين؟ الفسيولوجيكال شيز اللي احنا درسناها اللي احنا خدناها ولسه قايل عليها كامل اللي بتتكلموا ده هم ايه؟ ايه البروبلمز اللي ممكن تلاقيها؟ نعملهم مع بعض كده. السي ان اس بعد كده بعد كده يبقى انا عندي هنا كونس كوم وعندي هنا مهم جدا جدا. مين ايه البلد بريشر ده؟ لكن عندي السوبرين هاي بوزيشن وعندي هنا بوزيميتري اوف اسبيريشن وهي الفيزيكال انتويشن ولايت ذا بور هاي بوكس كان وذ ستيل تو انالتكس. انا كده معجبه ادي كوست. لو انا حطيت في دماغي الكلمتين دول هروح وانا ببني العيان انا بختار دول همشي بقى بالسيستم بتاعي اقول ايه؟ واحد زي اوفر زي اوفر تي حسن هعمل اسسمنت بريبريشن بريبيكيشن مش كده؟ كله هيطلع نقطه من المايك ديتكتد الا حاجات مهمه جدا. ايه الحاجات المهمه هنا؟ بص يا حسن لو سمحت في العيله دي مديها اسبيريشن كده. وصف حسن كمان وهي موجوده في اوضه الفعاله ربينا نعمل ايه تشوفي هل بلاش والنبي موضوع البريميديكيشن ممكن ندي البريميديكيشن مش سهله الا اذا كان كبير انا ازاي ممكن نديه اللي جرام دول ما كانهمش مشكله خالص بس ما فيش. لكن عندنا ايه اليوم نخش ايه تراوي induction هعمل induction and intubation عندي حاجتين فيها اللي هي ايه؟ rapid sequence induction possibility of difficult شوفوا انا بلاقي الحاجات دي شوفوا انا بقى قصوا بقى معايا كويس ولازم اعمل هنا احطها دي وحديها بري اوكسجينيشن. لو انا ناقص بري اوكسجين كان ليه؟ لان انا هعمل رابط سيجمال في النخ فمش هنفخ ولاني عندي لايبريت فور. كل كلمه كده احط ما بين قوسين يبقى انا عندي عملت ايه؟ وعملت 11 نقطه بتاع رابط سيجمال في البكسل اللي بيتكتبوا وهنا ديفيكالت انتويشن وسيبيليتي ديفيكالت انتويشن. فاكرين بتاع ما كنا بنتكلم عن الديفيكالت انتويشن؟ شوفوا ازاي نكتب السكشن وانت بتتكلم ولا بيجي. هنتكلم على سبيشن بلاكشن ونكتبهم ونتكلم على الرابط سيكونس بلاكشن وهنقولها. طيب فاكرين ساعه ما قلت لكم وانا بقول لكم الالجوريزم بتاع الاكتف كيس بتاع عيان جاي حاولنا نركب له تيوب ما عرفش نركبها الارم اكسبكتد ديفيكال بوزيشن في الاكتف كيس؟ حد فاكر الالجوريزم ده؟ نقوله مع بعض كده ونفتكره. طيب بعد ما قلنا حاولنا ان احنا هناخد جايزه ما فيش دون تبالك دون تبالك من تيني تير واي كورفور جايزه في البريك نفسي هحط نقطه ثانيه هنا تحت من تين لوكويت جايزه انا من تين ايه وهنلف اللفه بتاعتنا سكه الندامه وسكه السلامه سكه الندامه اللي هي قنوط الجميل قنوط الجميل هنعمل ايه؟ سوبر موتور ديفايس او سيرجيكال ايوي. فاكرين الكلام ده؟ وهنا لا هنحسن امورنا ونعمل ايه كويس قوي. احنا بنبص على الديليشن هنا كويس هنحسن هنعمل ايه اكتيفيتي ماشي بيها. لكن مفيش حاولنا لفات محاولات بتوعنا ما لقيناش مش عارفين لك الكتير نروح الموضوع ايه ولا مفيش في ايرنس ولا مفيش. اذا كان في بيتنس ريسك منتين غرفه مكه واحط غريزه مكه وكمل كويس مفيش يبقى صح العيانه ونوضعها على حاجه ثانيه. احنا بنقلل ايه الفرق ما بين الجروب؟ روح حط ده قصاد ده هتلاقي ان مفيش هذا الكربون. ايه قبل الجروب؟ حط ده قصاد هتلاقي هناك ريكورد بريشر وهتلاقي ان هناك ان السيرجي كان بيبقى صيد وده بدون ولا بدون. هنا بقى السيرجي في فيجن ستريس ولا مفيش. شوف الالجوريزم طبق بتاع على سيدنا هسك لازم يفكر هنا حلو يعني ازاي نكتب حاجه كده وهنحطهم في حته بتاعها قد كده. لكن ممكن نكتب في 3 4 صفحات في الموضوع وسهله جدا جدا. يبقى ادي النقط بتاعتنا. طيب عملنا انتكشن وانتوبيشن وربنا قررنا ركبنا. هنيجي بعد كده في الميدل هنديني ازاي الميدل بتقول قبل الدليفري تعطيك الصفحه على الدليفري قبل الدليفري بتعطيك ممكن تدي اوبشن مايكروس 50 50 وتدي بروفايل اناليتكس مفيش مشكله بس خليها على ايه 0.5% ماك الاستاذ كونسنتريشن هنشيل اوت عايز مفيش مشكله خالص. طيب بعد الدليفري ممكن تزود نسبه المايكروس مفيش مشكله ما تزودش اوت بروتايب بس انت ممكن تدي ناركوتكس ممكن تدي ايه ناركوتكس قبل الكاس. طيب النقطه اللي اهم من ده كله بقى هو الدليفري والابر سكول ايه العلاقه من الكلام ده؟ يعني يقول لك ممكن نقول اندكشن تو دليفري تايم وفي تايم تاني حاجه تانيه اسمها يوتراين انفيجن تو دليفري تايم. مين اهم واحد فيهم؟ الاندكشن انتوبيشن دليفري تايم ممكن ناخد ابطا 10 دقايق والابر سكول مفيش حاجه. على فكره في ممكن نقعد نص ساعه ما يحصلش اي حاجه. لقيت ليه؟ لان احنا لسه بنلعب بره ارض مين؟ ارض الفيزا. لكن مجرد انت عملت تراين انسيجن والست او الضجر الدكتور اللي بيشتغل على جراح اخر في خروج الفيزا هو بيلعب في مين؟ ملعبه بينبذ بلاد سبلاي. ولذلك ده لو ما طلعش في خلال دقيقه ونص 90 سكند هيحصل له ديكا 9 دقايق و100 سكند 90 سكند ده ممكن يحصل له ايه؟ ستريس وينزل ليه زيادة. ولذلك مش مهم احنا هنبلغ عليه طول ما انت بدي انا ستين دقيقة فين؟ مش مدلغانين عيان الجراح بقى حكاية بقى اللي خش عليه كلها في النبي والنبي ما بيش استنى بس استنى بس الكلام العبط في الكلام ده استنى والنبي عشان خاطر ما تنساش لما نعقم العيانة كلنا والغبا غبا يبقى العيانة صاحية وكشفينها ويعقروا وده اللي هرجوا مش عايز اتجلس يا خالص لما ايه؟ ويركب على راس العيانة يطلع البنت على 9:30 لما تطلع انت نفسك. يعني انا القصه كلها لا يا جماعه ما فيش حكايه الفاريابيلتي قوي قوي لا مجرد العيانه بتدخل وسط عمليات حكايه الجماعه اللي بيعملوا الجماعه بتوع الستات اللي بيعملوا الشرمبات بتاعت لك من هنا ما حدش يخش لما الحد ومسيب على كل خطوه كويس يبقى ده حاجه. بعد الدليفري ممكن ندي التوكسيجينيك ايجنتس بتاعتنا لوكسيتوسون ايه وسجين ومفيش اي مشكله خالص. وفي الاخر خالص طالما انا اكسى وان مفيش مشكله ممكن نصحيها نيكستوليك اويك ونطلعها على ليه الباكو بتاعها. ادي قصه الاكسجين ستيشن بتاعتنا تحديثات ايه جيرم لما طلب بقى ليها ريجيمال النقطه بعد مالها؟ بتطلع الجهاز هاي ده اللي انا عايزه يجي على الله وفور ويبقى هو مكان او كلام من كده ولا غير ان هو عارف ان ده يروح ازاي كده زي ما احنا بنعمل ده غير. بص لابد ان نحترم الكتاب بمعنى وكل حاجة لها أسرة من كل حاجة لها إيه؟ أسرة من لو أنا عندي عيانة أثواني وعضل وتمام اللي بيتولد كله اللي بيولد كله ما فيش واحدة بقى توصل ستين سنة وتخلف كويس طبعا عيانة مش أي حاجة وأثواني ومش أي مشكلة خالص مش بيحصل حاجة خالص إن أنا نايم على نص عصر زي ما بيقولوا فوتكس اللي هو ممكن ينيم الجلد شوية ويعمل لي مشاكل ليه؟ وأكيد هنعمل نرفوتكس مش مشكلة لكن لو أنا قيادة على قرنك هي القصة دي أو العيانة توكسيك أو توكسيك بويتر أو العيانة فيها مشاكل لا الرزق هنا أعلى من الجيب ينزل النايم الرزق لازم تحصل ايه كوستر لا دي بدل جامها ناركوتكس وزن ناركوتكس واجب واجب على الاطفال واقول له بحث بيشوف بتاعتك كل المشكله معاك تحت ينزل النايم وانا عارف ان انا منيمه فخليه اكنه نايم لكن انا هنبدله بعد العمليه عايز السمك ولا يبقى نايم بس لازم تبقى عايز ايه النايم لكن مش كل عيان مش محتاج ان انت تنيمه هو ايه فهمنا الكونسبت يبقى هي كل دي الحل ده ايه كلها قصه اللي بنت لازم نحسب احنا خصوصا جدا عند الدكتور اطفال بينزل يطلع العمليات هو حاطط في دماغه ان هو راجل بروفيسور ما عندوش غلط الواد طلع زي الفل يقول لك شفت الدكتور اطفال عامل ازاي الواد الثاني يقول لك هي التفكير او الجراح يروح عند الجراح يقول له شوف يروح عند الدكتور يقول له ما عرفش لكن هو بيغلط ما بيغلطش يعني القصه كده يعني كويس لا مش تبع وذلك ما كنتش اقولها هقولها لما نتكلم على ايه الكوميونيكيت ايه بي اي اتش والكلام ده كله منين من ده وده اللي انت هتكتبه الفرق ما بين الالكتريك سيكشن والبي اي اتش والعيان الثانيه اللي ايه طيب نخش بقى في العيان دي عند ميجا ريجن طب الريجن بتتعمل ازاي يا سباينر يا بيجور يا كومباين سباينر يا بيجور انا خليها فكرة ان انا اشرح السباينر والبيجور والكلام ده كله بس الشيء كنت بشرحها بدل مش عارف نشرح ونكمل ولا نعمل ايه؟ طويل ومقصر نعم؟ الكلام هيبقى طويل ومقصر فيه الكلام طويل ومقصر فيه كويس؟ طيب احنا لازم نقول ما هو ما ينفعش لان المتا كل معظمها ايه اهم من كفايه مين الفاينل اوبجور احنا هنتكلم على الفاينل اوبجور هنا وهنتكلم تعالى نعمل الفاينل اللي عاوزاه قول يا منار ازاي نعمل ايه اللي بيتي كليب وتكنيك وانت طبعا اي فاينل بتيجي بحالها بري اوفر مانجمنت وانت اوفر مانجمنت وبوست اوفر مانجمنت وهنخش على الاستراتيجيز مانجمنت نقول بعد ما حصلنا وقت العمليات فاكرين الكلام ده هنخش في الستنج والتشويس والانستيزيا هنقول احنا هنعمل جنرال ولا هنعمل انستيزيا ستاند باي موتور ولا انستيزيا كيف ولا هنعمل ريجنال احنا اللقطه دي خدنا الريجنال ساعتها لما نعرف بسبب كل الكلام ده كله بلقط اللقطه دي اللي هي ايه هعمل سباينال سباينال ايه بري تكنيك وتكنيك وبوست تكنيك طيب قايل لي انا هجيب العيانه دي السكشن دي وهقول انا هعملها سبايك هتفضلي تعملي البري تكنيك تعملي ايه؟ انت بتعملي ايه يا نهار مش بتبنيك سباينال بتعملي ايه قولي بري تكنيك بتعملي ايه؟ ريلود عملنا ريلود الحمد لله ها؟ ومونيتور ها؟ نعم والكلام ده ونعم وحسن قول يا سيدي وانا بقولها اول حصه كنت بقول يا منار انت بتشتغل تروحي وانت بتبنيه كل سيكشن تبنيه الفاينل وروحي وقولي انا في خمس ست حاجات لازم اعملهم في الاول ايه الخمس ست حاجات لازم اعملهم في الاول قول يا فالح قال لك ايه اروح اعمل ايه اشورنس والسيجنيشن اول حاجه اروح اعملها ايه ريه اشورنس والسيجنيشن ثاني حاجه اروح اخد انفورمد كونسنت قال لي اخد دعوه انفورمد كونسنت تذكره بتاع المنظر كله بالظبط كونسنت لكن في الدار بره لازم تعرف العيان ان انت تخليك سباينال وازن تكتب ان انا بطلع للسباينال او بيجور او ريجنال يبقى انا عملت ايه؟ ري اشورنس اند بعد كده انفورمت كونتنت، وبعد كده اقعد اشكه في نفسي اشكه في نفسي اشكه في نفسي اشكه في نفسي. يعني ايه؟ is there any absolute contraindication؟ is there any absolute contraindication؟ ما هما ايه absolute contraindication؟ هما في حاجات في الاثنين. هو كان ده اسأل قبل كده، واحد reducer of infection attack full anticoagulation، واحد ماشي على هيبرين 5000 وحده اي بي، او عنده uncontrolled medical ديزيز زي الهيموفيليا او بياخد قوه الانتي واجنز، او عندك هيموجلوبين شوك، او عنده سيبير تايد ستينوتيك فالفو هارت ديزيز، كويس، او عنده بروجريسيف نيورولوجيكال ديس اوردر ويز انكريز بروتين تنشن. مفيش فهم تفكير، ما فهمش ايه تفكير، ست حالات ما فهمش تفكير. اطمنت ان انا ما عنديش حاجه من السته دول، ما عنديش حاجه من السته دول، خلاص اروح اركب كانو العيال واديلها دريك. بعد كده هانشور 50، هانشور 60 يعني ايه؟ احط الموتور تحتي اشوف الريسبتيف درايف تحتي موجوده ولا لا، او الحاجات دي كلها دي، واشوف الجنرال بتاعي موجود والحاجات دي كلها. يبقى انا عملت كام حاجه؟ ها؟ الخمس حاجات دول او ست حاجات دول البريتك نيد دول زي كده، ما ينفعش ايه نغلط فيهم. ادي البريتك نيد. اما التكليف ايه؟ افضل استراتيجيه خلاص احنا كلام كده، ولا كان حد بيذاكر ولا حد بيقول ولا حد بيروح يذاكر كويس. افضل استراتيجيه عند عملنا ايه؟ نعمل بوزيشنينج ونشوف اللاند مارك بتاعي وقال الابره بتاعتي، وهنشوف هاو تو كونفيرم، وهنشوف الدوز بتاعتي. اي ريجنال بلوكيد، اي ريجنال بلوك ليه خمس نقط، اي ريجنال بلوك حط الخمس نقط دول واتنين عليهم. في الصين هنعمل بوزيشن ازاي؟ اللاند مارك بتاعي هل هي الكريت بتاعي؟ كويس؟ وانا هيكون بينه وبين ايه؟ 3 و 4 و 4 و 5 كويس؟ يا اما اخش لابوز بتاع مين، يا اما فرج. حلو الكلام؟ الاسبيشال اللي مسموح لي اخش على ايه؟ حلو الكلام؟ طيب الابره بتاعتي اي مصر حاجه بس فاينل مين او توتال فاينل مين الفاينل مين بتشتغل بيها سيكتار، يعني ما بقولش حاجه غريبه اسمه فاينل مين، يعني ما بقولش حاجه بس ميد بتوعها 10 سم بلاند بيبل اند الجيج بتاعها كام؟ ممكن نستخدم 20، ممكن نستخدم 22، ممكن اب تو 27، وفي ناس بيستخدموا 29 مش عارف ازاي. كويس؟ حلو؟ ادي الايه؟ الدعم. في حاجه اسمها اوتوماتيك نيدل، بنت بوينت نيدل، ده كل ده الكلام ده كله ايه؟ موجود. ادي الابره. ازاي نكونفيرم ان احنا حاقين صح؟ كبير بروبلت بلت سي اس اف درينج، كل كلمه ليها معنى. كلير يعني بلدلس مفيش دم عشان ما عملش انترا راس كونجكشن، ما عملش هيماتوما. بلس يعني ما حقنش في الروح، هبوظ الدنيا واعمل دم سنسرو روس. بعد كده دروبلس يعني انا داخل بالبيت كله جوه الايه؟ كل الكلام ده احنا قلناه. بعد ما اتاكدت تماما تماما تماما ان انا جوه هحرق الدوز تحت قد ايه؟ احنا بنستخدم هيدرو ماركين، هستخدم قد ايه في السكشن؟ ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب يعني الهيد ماركت بتاعنا في الطبيعي احنا عندنا ثلاث انواع للبيزنس. حلو؟ عندنا هاي فاينل، عندنا نص فاينل، عندنا سالي بلوس. حلو كلام؟ عندنا ايه؟ بس طبيعي خالص اي عيالها هننبه non-pregnant تستخدم الكلمة السؤولة هو لو عايز عامل شهد دور بحري فانت او اثنين وقتك العيالة يعني لو عايز اعمل spinal لحد عشرة بحري من اثنين بكام؟ بكام؟ لو عايز احن لو عايز اعمل high spinal شوية لحد T5 بحري من كام؟ حلو الكلام؟ دول مين؟ فعيال الأدلت العادي اللي هو العادي احنا لسه عشان بس نحفظ الكلام ده كله احنا لسه قايلين ايه قايلين ان البريجننسي علشان النيور سنسيتيفيتي وعلشان الميكانيكال افكت ريديوس ريديوس الدوز لو انا في البريجننس عايز اعمل شويه بلوك هخليني على اللو ليميت بتاع كل واحده هدي ودي ودي دي لو انا عايز اعمل دي لو انا عايز اعمل لحد عشرة دي لو عايز اعمل لحد خمسة فهمنا بينا بس عشان اريح القار طيب انت حضرتك بتسألني على ايه شوف ما هو هل في سد بلوك بالولادة اه ممكن نعمل سد بلوك يا بتوم هل احنا ممكن نعمل له اه ممكن نعمل له لو يطرس مش هخرجه برا ممكن اقول له مش هخرج ما تخرجش يطرس برا ونعمل الفاينل لحد فين لحد هنا لو خرج اليوترس برا هيشد على كل الذي يوصله كام لتي فايف يبقى دي ثالث ودي لحد عشرة ودي لحد كام يبقى احد كام عشان نفهم الدنيا طيب احنا بنتكلم على مين صح على السيزر سيكشن ولا السيزر سيكشن كله عند الثلاثة يبقى الخط المتغير عند مين طول العيارة وصول إذا كانت قصيرة خلينا نحكي في إيه؟ الاثنين تحت خلينا بين الاثنين والثلاثة يبقى الدوز اللي بتحيط في السفينة السفينة في الولادة كان من اثنين لثلاثة إذا كانت خمس خليك عند الاثنين إذا كانت طويلة خليك عند الثلاثة إذا كانت في النص خليك في النص هذا القضية أهي اتفاهم الدليلة دي؟ اتفاهم الموضوع؟ هذه قصة الدوز السكري صعبة ولا سهلة الموضوع مفيش أي حاجة عشان إيه ما نقول طيب ونحن كده الحمد لله الحمد لله العيانة دي لازم نوصل الليل بص يا معلم لو أنا عندي عيانة فرجة أو عيانة شيست وهضطر أعملها فاينل سيكشن أقول لك حرام عليك لو شيست شيست بلغ العيانة دي وجنرال كنترول الاكسجين بتاعه والكونتريشن واحسن من البديل ليه بقى؟ لان لو انت عايز تعمل الفاينل في العياده دي وعلى الشغل العادي انت لازم توصل لايه؟ انت هتقفل كل الابدومين المصري والكلام ده كله العيانه هتتعذب وهي تدريها كده كده ايه؟ ده وحش طيب لان عايز اعمل فاينل يبقى اقفل على الجراحه حتى تاني قول له انا هعمل نص فاينل لحد تتم وخير اليوترس جوه وخير لما يكون عيانه انت خايف منها الشفت بتاعها وحش خالص وخايف تحط لها تيوب والكلام ده كله قول له عبال جالك فاينل بس خلي اليوترس جوه خياطه جوه كل الخارجه بره دي بتفرق من هنا اهو لحد هنا ومن اهو لحد هنا احنا بنعدل العيان يبقى اتفقنا على هذا هذا المنطق لو هو قال لك مش هعرف اشتغل ما هو انت تبدل وربنا بيستر عليك انت ما تعرفش ايه اللي بيحصل في العيال بوست اوبرت مش كل نفسه من الانفكشن والدنيا احنا كلنا معانا حوالي الحمد لله مش مهم العيال هتفوت منك انت اوبرت ده هم الكونسيكونس اللي هتحصل بعد كده كويس احنا بنتكلم على ايه؟ على الكونسيكونس بعد كده ادي القضيه من اولها لاخرها طيب احنا قلنا تكنيك ليه تكنيك قلنا ايه؟ طب بص تكنيك يا اسنان هدفي اول ما عملت السنين العظيم هدفي ان انا اقعد جنب العيال اشوف الليفل بتاعها واصل بايه والحاجه الثانيه امونت فور كومبليكيشن وات ار ذا كومبليكيشن هاف فاينل كومبليكيشن النقط المهمه جدا في الفاينل وبرجع اعرف الفاينل بقى انت شايف التسيب من كام عبيط ينفكوا افكشن كام فوق هتلاقوا كل الكلام ده فوق عبط وعبط لكن ده الكلام اللي انا بقوله ان ده لما يجي لك امتحان يقول لك هنبلغ عيال كيو ار قول له عمله سباينر ما ينفعش تقول له سباينر واعمل له عشو لازم تقول له كريتيك الكريتيك دول ودول ودول لكن المصدر الكبير ده محدش يجي يقول لك اتكلم على السباينر والكلام ده كله نعرف بس كده اللي بلاقيه على الاقل طيب لكن مهم جدا وات ار ذا كومبليكيشن وات ار وعيب قوي لما يكون دكتور تكليف اساله ايه الكومبليكيشن بتاع النيرو ادجنت بلوكيت ما يتكلمش تبقى مصيبه ايه يعني نعم قول يا سنة أسمع عليك نص بحسن في الميديات كومبليكيشن وفي نيت كومبليكيشن أقصد بالميديات كومبليكيشن حياتي ما تحصل وأنا قاعد في القطر عمليات ونيت كومبليكيشن ما تحصل بعد ما طلعنا من القطر عمليات لازم يكون عندنا تقسيم هم جدا القطر عمليات ممكن يحصل هايبوتنشن ممكن يحصل بلادي كارديا ممكن يحصل ليمب سباينر ممكن يحصل هاي سباينر ممكن يحصل انوزيا للبول مفهومش الظاهر الكلام ده كان لنا بنشوف يا اما مخطوف يا اما عامل حصلان فاتنه يا اما ما اشتغلتش يا اما اشتغلت عاليه يا اما عايز يرجع او عايز يرجع ادي الكلام اللي بنشوفه احنا بنشوفش غير دروك حلو الكلام؟ طيب هاي بوتنشال بنقفل ايه؟ زي ما اتفقنا الهاي بوتنشال ريليتد تو ذا ليفل ليه ريليتد ليفل؟ ما احنا عارفين يا ست البنات يا هند ان انا عندي دي مين؟ دي سمباثيتك تشين برافو عليك اللي هي من اول كام؟ من تي 1 ل ال 1 تي 1 و ال 1 اللي ماشيه جنب السباينال كورد اللي ماشي كويس اللي بتروح تغذي الاورطه كله يعني الاورطه ناخد براسك فاين ايه براسك اللي بتتغذى من الباسكولار نيرف سبلايز سمباثيك اللي مش سمباثيك تشين برضه سنة اطول واحد مين؟ الاورطه. حلو الكلام. لو انا رحت قفلت لحد دي تي تي جن بس يبقى انا قفلت الحته دي يبقى المفروض اللوز لاينر او الستاد بلوك ما تعرفش تصير هاي بوتنشال. بالله عليكم بقى لما اعلى فوق لحد تي فاير ايه الاخبار؟ يبقى قفلت الجزء الكبير يبقى حصل كبير برضه بينك ايه؟ هذا بتصرف منها. لو خدت تي 5 وتي 10 تي 4 انا كمان هاخد الكارديك اكسلراتري فايبر. كارديك اكسلراتري فايبر بتعمل ايه؟ كان ممكن تعمل تاك كارديك هيحصل لي ازاي؟ ولذلك ادي محاليل وادي بازو رسوس وانتي كونرجيك ايه؟ اكو بي ولو ما بعرفش اكو بي ادي ادرينالين ادي الايه؟ ادي الكارديك ادي الايه؟ الهايبوتنشن والفايبر فيلز سباينر. نعمل ايه فيلز سباينر يا نجم؟ طيب ما هو ده اللي انا عايز تقوليه عشان اتبحك. بصوا يا جماعه لازم ننسى تقول ريدو سباينر. لازم ننسى هذا الكلام العبيط اللهبل اللي احنا حاصرينه. ايفن لازم ننسى هذا الكلام ان انا قاعد على دور سباينر بس دي مصيبه. بس مش عايزين ايه؟ مش عايزين نقعد نعذب في نفسنا. موضوع الريد سباينر ده الريسك بتاعها واشتغل بعد شويه وانا قاعد العيانه والكلام ده كله وقت ما اشتغلتش ان هو شغال دي مصيبه. الكلام ده لو حضرتك عندك عيان عنده 70 سنه وحاسه ان انت عملت له سباين وما اشتغلتش والدنيا واقفه معاك ولو حطيت له فيهم هيموت والدنيا كذا وبعيد عن عيال يموت ساعه ساعتين على رايي وبعدين انا بيجي نبلغه تاني ونعمل له سباين تاني ده ما يعتبرش بدون. يعني عليك اوعى تعمل سباين ورا بعض في خلال 10 دقايق ربع ساعه كده نسوي اللي احنا بنقوله عملناه وربنا ستر علينا ربنا بيستر. لكن لو الاثنين اشتغلوا مع بعض نفس العيان هم دي العيان. ولذلك انسى الموضوع بقى. انا بشوف ناس حاجه بيقول لك الواد جاله في حوالي 50 جاي عم قلت له سباينر ما اشتغلتش جيبه تاني. وهو فلسفه تاني. الكلام ده يا جماعه كلام ماليش علاقه بالطب خالص. كويس. انا بقى مره اثروا الموضوع ده واللي خلاني مره خرجت مع الشرطه تحتلهم الكلام ده في الكافيه كلام وبتعرفوا الهبل كل واحد يقول انا عملتها قبل كده ونجحت. اخ يا عم ما احنا كلنا عملنا مصايب وعدينا يعني هم العيال يا عم. لكن اما يعني اقول لهم ارجوكم لان ده في قضيه علميه اللي عنده علم وعنده كتاب وقراه وجي يقدر يتكلم ويثبت العلم كله. لكن الناس لسه صغير وتكتب بخبرته ومش خبرته والكلام ده كله ويقعد يتكلم كلام بقى يا عم هو التقدير عباره عن ايه مش عارف ايه واقف ومش عارف بكره ويكتب كلام يعني. انت ساعتها هم كانوا بيقولوا لي في الشغل انت ما تخش على ليه وتقعد عشان تفيد الادب لازم نحترم. واحد قال نكته ممكن كلنا نخش نعلق على النكته لكن واحد بيسال سؤال علمي يبقى الناس تحترم نفسي لا محدش كله. واحد بيقول لك حد يسال بيقول له عرفش بيقول سؤال امبارح بيقول له اقفل بقك يا حمار وما تتكلمش رد عليه واحد يقول كده تدمير عايز يعرفه ان هو قاعد على البيس يعني والكلام ده كله. يا ابني لما هو كده السؤال ده هيترد عليه نفسك احترم نفسك في الرد واحترم نفسك في اللعب. كويس انا دعم يبقى عندي ايه ففيكس الفاينل لا لسه هنشوف دلوقتي فين الفيديو لما مش دعوه بالفيديو احنا هنتكلم على فيلم الفاينل. فيلم الفاينل نجيب على طول يتمشي العيان يتبنيه جنة ما رأيي قلت يتمشي العيان يتبنيه ايه ما فيش حاجة زي كويس. هاي سباينر اللي هي قريبة من التوتال سباينر. هاي سباينر توتال سباينر اللي احنا بنتعامل على كاردو بالمنر اريز. طيب العيان هيخش في ابنية وهايبو فنتليشن ايه هيسبب الابنية يسبب الابنية مع عيان هاي سباينر كانت عن خلط عن داخل قبل يعني زي بقى بتتحكم نعش ها يا ولا يا حسن يا شفت اللي طبعا كل الناس بتقول فرينك نيفر الفرينك الداخل. الفرينك مش هتدخل لما تجيب 30 سم 40 سم يتحنون في الايه جوه لان احنا عندنا هاي تخلص بس مش هاي لما شوف الفاينل كورد بتاعنا والبسيدري واخده ايه البسيدري هو كان عندنا كام في ابتدائي عندنا كام في ابتدائي 33 عندنا كام ناس 34 ان السيرفايكل تبعه هم 8 ايام مش مهم بس السيرفايكل وادي التوستن وادي اللمبر وادي الايه الكوكسس والايه طيب حلو وادي رقبته هذا السيرفايكل هتلاقي ايه تلاقي الحته دي اعلى الطبقه ده اعلى الطرف وضع حرفه وضع حرفه ده من هنا اعلى الطبق ده عند كام كويس. فانت تشكل العنصر بتاعتك بتبدا بتتحرك هنا بتتحرك بتشرشر هنا وبتشرشر هنا وضهر العين بعد ما نيمته هيشرشر يبقى الانسيد تتجمع هنا يرفع ايه حرف الطبق هي حرف الطبق بالضبط اهو وزي بيحط حاجه تحت ايه بحته دي عشان يعمل ايه يرفع الشفه بتاع الطبق. صعب جدا جدا ان الانسيد تفضل نازله نازله نازله نازله نازله توصل بتاع الطبق لحد ما توصل لايه ده ليه ده فالفريد صعب جدا من تاخد من سبع فرد ليه؟ اللي تاخد اما الابنى اللي بتحصل دي من زي ما خزانة عشنا عشنا تلسفينوت الستة الكيمياء من السيفير هاي بوتينشن ولذلك اول ما يحصل هاي بوتينشن وبرادي كارديا ادي العام ده اوكسجين وادي افيدرين والكلام ده كله اول ما نزيمه دايناميك فعلا توقع عن هاي بقيتنا يبقى نيل لي الابنى سببها ايه؟ واحد يبقى هنعمل ايه؟ بالنسبة لدرس السبورت وكارديو باسكولار سبورت افضل استابيلايزيشن اوف انستيتيك تبي اوير يور بيشنت از اوير يعني بس حد ما يرجع من الانستيتيك التحليلي ده كل اللي انت هتعمله ميكانيكال فنتيليشن والسبورت سيركويشن وكل الكلام ده كله وهتنطر لحد ما الانستيتيك ده ايه تفصل كويس بس مجرد ان في حاجه نجيبه شويه ليه وداوي بتعمل ايه او ادي قصه وقال ده قصه اخرى نوجان هوم كده فاين السنه ازاي وقال ده قصه في نوجان هوم نعم تابع من كل عيانة حلوة ولا وحشة والدنيا بس هم انت لو حرمت العيان من قبل ثلاث دقايق اكسجين هيحصل ايه؟ الاكسجين كونسبشن بتاع ده بتعملها في ايه اكسجين ولا مش عامل؟ بص دي مالهاش دعوة بايه؟ طيب نرجع لبوينت ممكن سببها هايبوتنشن ممكن سببها هايبوكسي ممكن سببها انكفايتي بوكتيريال تراكشن بيجر ستيميليشن كويس؟ طبعا انا او ناركوتيك يوز من ناركوتيك كويس فانا هعمل ايه قول ده اسباب النزل اول ما العيان يجي لنا قادر يرجع عايز يرجع يبقى في ايدي الاكوبين وفي ايدي الاكسجين وعيني على البلاد بريشر عادي البلاد بريشر والهيبوكسيا وادي النيجاتيف كونديشن الحمد لله الحمد واقول له الجراح وقف ما اشتغلش لو اشتغل في حاجه تريجرنج زوم يبقى الثلاث حاجات الاربع حاجات اللي نعملها اقرب ليها سوزان البيجرس ميديشن اسطور ليها سوزان الايه المانيبيليشن بتاع الجراح اوكسجين ليه فلويد ومحاليل ليه هايبوتنشن لو اتاكدت من كل ده لو طلع ناركوتكس وهاي ناركوتكس فعلا ندي نالوكسون لو كان انا زي بعد ما الدنيا قلت خالص اوعى تخش تدي على طول عيال تتكلم تروح تخش بتاعها ايه سيديشن نفر ده بايوسيكلوجن بعد ما اطمنت على الحاجات بتاعتك كلها يبقى فكر عندي اجهزه كمان زي ما الدكتور مروان كان بيحكي على حاجه معينه هو واضح ان الدكتور مروان ادى سيديشن السيديشن ده بيخرج على الاسباس قاعد في جرانت جرانت لحد ما دخل في نيجاتيف ايرويز والبلموناري ادينا سهله جدا جدا حلو القصه اوعى حد يفكر عيان متضايق صدره وحش مش عارف ايه وواخد سباينرز اهم حاجه يقول عليها ايه السيجن لا يموت وهنقعد مع بعض وهنتكلم في الكلام ده لما نيجي عند الدكتور ارو الكلام ده ده ايه ده الميديات كومبليكيشن اوف سباين اما الليت كومبليكيشن الكلام ده مهم جدا انا بنقلكم في ال في ال في ال حتى يشرح الكلام ده كله كتيره بيتي وبيلش كتير لكن في حاجات محطات لو استقلنا فيها وما عرفناش يبقى في اطمر اطمر ايه ما فيهاش هزار خالص وات ار ذا ليت كومبيتيشن اوف سبايدر او يو عايز الوميد على المكتب او يو عايز البروكي الليت كومبيتيشن بص يا حبيبي هنعملها ماينر كومبيتيشن وميجر كومبيتيشن عشان ما نقولش حاجه مايلد كومبليكيشن عندي هيدك عندي يورين ريتنشن عندي سنسوري اور موتور لوس كويس عندي نيرف بورسي او لابرنت فايت الميجر كومبليكيشن عندي انفكشوس كومبليكيشن يا اما من انجايتس يا إما إبيدور الأبس يا إما أبا سندروم أنتلو سباينال أبتر سندروم يا إما إبيدور الهيماتوم يا إما أبيد الأركومنايت. الكنتة الكنتة تقومش إيه حاجات زي إيه دي التخليم ليش كومبليكيشن هيليك هيليك أظن يعني عيانة جالها هيليك بيكون ميلي ربس بريد التو بوزيشن معاها فيجوال ديستربنس ممكن ده كله كويس أول البروسيكون دفاكت الفاكة هي البروسيكون فاكتورس كافي جوز تريني وكونستيبيشن تويف لارج ميديا تستغلناها في الإبرة مش كده وراب تكنيك مش كده والبهيديشن كويس كل الكلام ده والإرلي أبليشن كل الكلام ده إيه سبب ولذلك على طول بروفلاكس استخدم ميديا كويسة ما تعملش إكسسيف تريج استخدم ألتروماتيك ميديا بعد كده ما تعملش كافينج وسترينج العيان قول لها خد لاكسيف وخش الحمام لو بيكون سترينج خشيع اشربي سوائل كتير كويس ممكن مدي بروفلاكتيك كافيين حلو وايه ادي الجسمك لو كل الكونسيرفيتيف ميجرز دي فيلد روح اعمل لها ابيدورال ايه بلاد باتش كل الكلام عبيط بعد كده يقول ميتيشن ار بين كلاسيرفن اهم حاجه السنسري عند موضوع ايه ايه سبب السنسور والمنتر السنسور؟ هاكي البيت لو جاك عليها؟ ساكن؟ ولا أقول في لكش؟ ولا محمد؟ وفكرة الحاجة دلوقتي حلو؟ وعبوه كان بتكتب على الجامعة بتاعتها نادية نجمة ما ايه؟ نادية نجمة اني اني فجات لي بطولة محمد وانا ماسك الابرة عكس نادي شوية ودي الابرة الحط الابرة شوية اكبر عمالة عكس نادي وقف مبعوها اعبارة عن ايه نعم هو ما يزيدش عن 40 كيلو ما يزيدش عن 40 كيلو حاجة كده عصاية كويس موجود المهم جاي ازاي الابرة ورد ودي بقى مدرس بتاع الداخل ايه سمعت الابرة ايه رايك يا نادي وراجل بيقول ايه يا نادي ايه رايك وراجل عصاية ايه وجيت حاجه ايه وخلاص وخلصنا العمليه بعد خمس ايام جايه نادي المصحف تستنى ايه 100 بس المشكله كل حاجه حلوه بس ابويا عندي حته ده هنا حته ده دي مش حته ده ولا حاجه كل حاجه حلوه بس حته مش حته ترى بكره ايه وقلت لها قلت لها يا ناديه دي بضاعه اسلامها الهوا كويس قلت لها ايه بضاعة من اسلاف الهواء حلو فانا لا مركز وانت وقفالي وعمال عاكس فيه ده بقى اعمل ايه كويس فدي من سطر ربنا عليك يبقى سنسور لوس ممكن ترسبوند في خلال من 3 ل 6 شهور وممكن تبرزست ويبقى في قرايه وفي حاجات وفي في روب بايظه وفي مش عارف ايه وفي فود روب وفي زي كل ده بسببه انجكشن اوف مان في ايه الحته اللي كده تصفر في الكتاب ده لو انت عملت اكسسيف بريدج ممكن تبوظ الاكسسيف بريدج ويعمل بوينت وبريدج من يوم الكلام ده كله طيب اهم حاجه يجي يقول لك ايه وات ار ذا نيورولوجيكال كومبليكيشن اوف نيورو اكزيال بلوكيت عشان تروح تقول له انا ممكن يحصل لي ديليشنز او ممكن يحصل لي باراليجيا وات ار ذا ديفيرشال دايجنوس اوف باراليجيا بعد الابيدورا او سباينا احنا عملنا الابيدورا او سباينا بيهندس وجالك بعد يومين العينة ما تخرجش غير اثنين وانت مركبه الفيورال او عملت الفيورال وات از يور ديفرنشال ديفرنس. الى ليزر كوزايز دي بتحصل بعد 3 شهور بعد سنه بعد سنتين من رياكشنز وفيبروز والكلام ده كله مش بتاعك، لكن حاجه ينفع اي ده حاجه من ثلاثه بره الفيجن، يا اما العيان ده حصل له بيليورال ابسس، يا اما العيان ده حصل له هيماتومه، يا اما العيان ده حصل له انتيرو سباينال ارتر سندروم، حاجه من ثلاثه. حصل كتير هاي بوتنشال والاسكيميا وحصل اسكيميا للكور مسميه ايه؟ اهم بلاد سبلاي للكور ده ايه؟ الانتيرو سباينال ارتر، فسميناها انتيرو سباينال ارتر ايه؟ طيب ازاي افرق؟ يقول لك ابدا ده بقى عيان كان عندي بايوميدال ساينس او انفكشن على السايد ريسبوزنج فاكتور هو وانت رحت عملت له سباينال او ايه؟ طيب يبقى في ساينس اوف انفكشن حلو، وده عيان اللي دول اللي دول ما كان ماشي على اورال انتيك واجنس او كان ماشي على بالين وحضرتك عملت له رغم ان الجينيتيك ما عملت له هيماتوما نوت 60. العيان ده كان على اولد ايج وعصر سكلوز ودخل منك انتر اوفر دي في البرولونج هايبو تنشن وحصل سبايدر كورد ايه اسكيل. طيب هفرق ما بينهم ازاي؟ في لاب كتير لكن اهم حاجه اروح اعمل سي تي. اذا لقيت ناس يبقى دي الفيديو الاسس او ما لقيتش شيء بقى ده السنيور سباينس. لقيت ماس افتح، لقيت ماس ايه شفتها، ما لقيتش ماس يبقى كونسرف، لقيت ماس يبقى في كومبريشن ايه ادي بالظبط الايه اللي كومبريشن. الكلام ده مهم جدا جدا جدا لو احنا مش عايزين نعرف في المحاضره النهارده غير السباينس complication immediate great complication مش عايزين نعرف الألم. الحمد لله الحمد لله ربنا حرمنا يبلغنا العيانة ايه الصينة يبلغناها ايه الصينة وهنسيب الساعة كم دلوقتي تسعة بدري نعم لا برضو مش محسوبة يا عم الشيخ. حلو، انت لازم تأبزرد العيانة بس ما يعني الاكسبكت الديوريشن تايم بتاعنا بتاع اي انستيكس الماركين هم ساعتين، هم ساعتين بعد كده. ما هو بص يا عم الشيخ، انت ممكن سيادتك العيان يقول لك انا مش قادر امسح على رجليا او اعمل لمدة 6 ساعات لمدة يوم بحال، بس هي المشكلة مش مش مش مش مش قضية ده هو السنسور لوس ولا الموتور لوس ده مع التايم بيريجريس ولا بيبروجريس؟ هي دي ده الهدف، مش بيخلص امتى يعني عشان بس ايه في اجريت فاريابيلتي في الريسبونس بتاع التيشوز اللي ايه للوكال انستيكس. لكن هي المشكلة يعني العيان هيجي يقول لك بعد ما اتفرجوا في الساعة من العمليات يقول لك العيان ما بيحركش رجليه، ما تاخدهاش اعتبارا، روح شوفه وما حركش البيت. طيب بعد ما بصيت عليه اه فعلا ما بيحركش البيت، شوف الليفل بتاعك فين. حلو، ما دي لو هيماتومه، هيماتومه كويس، ما هو لا يعمل كده ايه لو الميديا فيه هيماتومه. طيب روح بعد نص ساعه بعد ساعه تاني وشوف هل الوقت العيان بيتحسن ولا بيسوء. إذا كان بيتحسن هيتحسن، فهمت اللي كنت بقوله؟ لكن حكاية الشارب ديموكريشن والرقم اللي احنا بنعمله كده كله مش حاجة اسمها كده خالص، كل ده أفرج. لكن تسألني يعني كانت 90% كده هقول لك بعدين هتروح العيال بيت مش كده؟ لكن قد إيه سؤال ده صعب جدا، هو الحكاية بالفولو أب، فهمت اللي وصل السؤال؟ اللي لازم ما يتسكش. كنت عايز اقول الريفيورال مش بتاع سيل انفكشن، الريفيورال ممكن يبقى العيان مركب ريفيورال وانا اكتيفيت انجليز اعمله سيل انفكشن كان متعلم الولاده، فكده لازم ايه هنأجلها لما نقول الولاده. طب هي الاوتشنال ديليفري كويس، وات ار ذا بين ميثودز ريليز؟ احنا بنبني في الاوتشنال ديليفري ولا بندي بين كده؟ عشان خاطر انا قلتها قبل كده يا اسماء تاني وثالث ورابع خاطر وبقولها وبضطر تحت الحق محمود ومدحت الناس كل الناس اللي شغالين معانا وتحت الحق الجراحين ان انت توافق مفيش حاجة اسمها عيالة مليون سيكشن وتعمل لها فاينل وتنيمها من غير ما تفكر فيها It's a crime. مفيش حاجة اسمها عيالة بتولد وعندها انترافال وتنام او ديبريفال وتنام وهي بتولد It's a crime. يا عم ما احنا بنعمل كده احنا بنعمل كل يوم براي الناس دعوة اللي احنا بنعمله نتكلم على قلبه بنعمل كل يوم جرائم لكن جرائم الناس تعود عليها وطول النهار الناس بتكذب بس الكذبه اللي بتوقع معانا يا عم ربك الغفور الرحيم الصحراني وكذاب يعني ما كويس فاللي انا عايز اقوله ايه مش احنا بنقول اي عيانه في الاستومك وانس نص الكونشس نص طب احنا بتيجي ليه في الدرجنا ونبور القرن كويس هذا عرض خطأ مشينا عليه ومسدته ان احنا ما بنتأثرش فيه ومحدش عايز اتأثر ولازم اقولها لازم اقولها ازاي ان احنا مشكلتنا ان احنا واحنا بنعملين العيانة كم مرة واحد منكم بنجي معيانة صحية ده فاينل وبعد كده العيانة جات انا عايز ارجع كم مرة نفسي كده يا جاي ترجع ايه هي مش لما تيجي ترجع بتطلع حاجات خضرة كده وريحتها وحشة والكلام ده كله ما هو ده هاي دي تي اس هاي ايه انتوا عارفين اللي بيحصل واحنا بنيم ما بتاخد انترافال بتاخد انترافال هو نفس الكلام بيحصل بس مشكلتها ان هو يا اما بتبلعه يا اما شويه بيخشوا في التراكيه وبالرحمة ربنا عليهم بتبدعه وترجعه تاني أكتر من اللي بيخش بس اللي بيخش التراكية ده مصيبة يا إما بيعمل لها بوست أوفر في التراكية دي يا إما بيعمل لها نمومية والكلام ده علشان هو اتش سي ال بيظهر بعد أسبوع فيجي لك الجراح يقول لك على فكرة أنا دخلت في نمونيا وبعتناها وعملنا وروحنا الجراح والسلاح كان مضايقة وأنت بيقولت التخالف برد ونضع حيوة ولا بيديها في المنطحة ونبعت القادر الدم ونضع حيوة وعمال عشان أصلا بص أبرة في الميلة وكسر كله طبعا في نص سبوت اللي بنضع حيوة ده كيميكال وطبعا ده ما بيزالش تفصيل أبدا سباحوا ده هو تصبيح احتمالنا لما يقضى للشيست يعني كويس يعني ايه هرجع عند يعني بص هو صعب ان انت تغير معتقدات من يوم وليله بس تراي ان احنا نقدر نحاول نقدر من ايه تراوح عاد بقى وتقدر تحاول تغير هذا الموسم ما تتريحش لا لان مشكله الجراحين وخصوصا الجراحين بتوع الاطفال عندنا هم تماشي احنا كنا معودينهم انهم يشتغلوا العيان ما يتخلص فكله بيشتغل تحت امر ايه؟ زرع الاسيسيا فيقعد يشتم يقعد يعمل ويقعد المصيبه ان لما تجيب واحد من الوزاره من ساعه ما استلم النيابه هو بيشتغل ايه؟ مش الوزاره اللي متدلع دلوقتي بيقعد يديله انترافال وانيمه سيكشن لان هو في العيادات وبيشتغلوا دكتور التخدير او هو يجي يشكل عمل فاينل ده اللي ما تفتحش بقه خالص افتح بطن العيانه تاخده وحتى دكتور التخدير بيسيبه صغير ويسيبه يمشي يقول له انا هديك على بعد 2 كيلو كده ويقول لك حاجه لا لا ده كده انا في معانا بعضهم حسن هو في غلط ان انا بني الاحيان واحد بني الاحيان كانت في مستشفى ثانيه لا مش فاكر والله ده اللي بيحصل عملت لك الفاينل واجيب الفلوس اشتغل بقى ربنا يبارك لك حلو الكلام مش كده وعندنا في حق والكلام ده موجود والله موجود بس مش كده المهم ايه؟ ان الجراح اللي واخد يشتغل الفاينل وبيتعود هو عارف العيانه لما هو بيجي عند الدكتور معانا بدون اي لما يتغسل بدون اي فتملي بالحاله اللي بعديها والثانيه بيخف ايده ويشتغل وخلاص هو واخد على الايه؟ الكلام ده كله وانتهى في ايه؟ وخد على الشغل ازاي. ولذلك الجراح اللي بياخد يشتغل اللي بيشتغل متعود يشتغل على ريتم ده بيريح جدا. الجراح اللي واحد اللي بيشتغل جنرال على طول وتيجي تعمل له سباينال بيعذبك لان هو القص والخط والرزع في العيان هو ماليش دعوه لدرجه ان هو يجي يمسك الكلام يمسك على جلد العيان مفيش اي مشكله هو تحته قدام كله. لكن الليفل مش كويس كويس قوي والله يا حبيبي. ولذلك لما تيجي تختار تحديد لما تيجي تختار نوع التفتيت اختار الاول الجراح. والله اختار الاول الجراح عشان تريح دماغك. كان محمود بيموت في حاجة اسمها سباينال. في دكتورة لما بتيجي عندنا أو ما تقول أنا عايز سباينال بيقعد يتربح في الأرض كده يقول لك مش عايز أبقى تيجي على سباينال. ليه؟ لأنها بتعذبنا دكتور مراد العيانة بترجع نايمون العيانة نايمون يا ست ما هو مش المفروض نايمها. فلازم نفهم يا إخوانا لازم نفهم إن شغل الريجنال ليه جراحين. الجراح ده بيعرف يشتغل ولذلك تلقى الناس اللي بيشتغلوا الاوريجنال كتير بيريحوا كتير جدا جدا. مش المفروض ان انا ادي لعيانه اللي بتاخد السباينال مش المفروض ان انا اديها سيديشن الا اذا كانت مجنونه. انا ما اديش سيديشن علشان الكومبليكيشن علشان اللي مش شغاله كويس. ده سيديشن وليه انالجيزيا لازم نفهم هذا الكونسيبت. ده سيديشن وليه ايه؟ انالجيزيا ما كملش يا سباينال شغال يا مش شغال يا لو ليفل يا هاي ليفل. انا ما احطش راسي في النعاس والتراب واقول ولاقي العيال خالص واقول اه علشان بس نعدي الحته دي. نعدي الحته دي ما هي شغاله لما تنام الجبل بقى خلصت. انا مش عارف مين اللي بقى عنده قلب ينيم عيانه طول الطرق ويديها الضربات وينيمها وحلقها دبريبات كله مشكلته مش عايز يخش تيوب. طب ايه اللي فرق ده خلاص؟ ايه اللي فرق يعني عشان ما تفحش عيالها وتخطط لها؟ معلش فارجو هذا الكونسيبت لحد ما نغيره مع الجراحين ونغيره يقدر يبقى نغيره في دماغنا احنا بس. عايز تبلج السباينال بلج السباينال من غير سيديشن خالص الا اذا كنت عايز تعمل كونشس سيديشن. في فرق ما بين ها ديب سيديشن وكونشس سيديشن. العاجل والجراحين كله ايه؟ ديب سيديشن. كونشس سيديشن ديسك ان انت تغير العينه كده وتخليها هاي فايره كده ومدلعه كده وحلوه جميل جدا وتقعد جنبها كده تعاكس وتتكلم حلوه مش مشكله خالص. لكن ان انت تكتبها خالص ده غلط. فانا على هذا الكونسيبت حرام. يعني ايه سيتنج؟ يعني لو العيال الكتف لو العيال الكتف مش فوق الصمك تعمل اللي انت عايزاه تنيميه بتجيب تنيميه. بس خلي بالنا نقطه ثانيه مهمه جدا ما تقلقوش عليها. ايه بالشكل انا ما بقول ما انا بقول ما انا بقول اهو. بس انا عايز اقول حاجه ثانيه. لو انت عايز تقول لي انت نايم العيال لو انا كنت هنيم احنا اتفقنا العيال اللي فوق الصمك ما ينامش اتفقنا؟ يعني عايز تديله كل سبيشن تديله. طيب لو انا عندي العيان قررت انيمه وهو يكتب انيمه امتى؟ انيمه مع الشك مع التكنيك ولا انيمه بعد التكنيك؟ ها؟ المفروض الصح لازم يكون بعد التكنيك. ليه مشكلتنا بقى؟ في رسائل كبيره جدا جدا وورق كبير ريجونال انستيزيا ان اسليب اند اويك بيشنت. What is the difference? What is the difference between وده اللي هيقابلنا ان شاء الله بنيجي نتكلم على الاطفال. ان انا ادي للسباينال والعيان نايم ولا ادي للعيان للسباينال وهو صاحي؟ صاحي طبعا. ليه؟ عشان البيت كله والبيت في النيرف دامج. لو الانجل بتاع النيرف انجل والاطفال الصغيرين اللي بختار نايمهم ولا بعمل لهم كده والكلام ده كله واللي انا بنيمه دول الانسنس عاليه جدا جدا. وحصلت معاكم في الجبهه يا محمود مره حاجه بتاع الايبيديورا والعيانه اللي نايمه كل مادي والعيانه جايه بعد كده فود دروب والنيل تحت واقع وكان بيقول ليه؟ كانت عيانه واحنا عمالين نحل في الايه؟ في النيل بروب. لو العيانه دي صاحيه مستحيل تستحمل الشقي الحقن مستحيل. ده سيفير فين؟ في حد عمره ممكن عنده سيادتك يعرف ينام؟ انت كده بتعمل لها عسوس سيادتك فهمنا اللي فهمنا القصة. وطبعا مش المستحب ان احنا ايه لا هنيمك بعد ما نشوفك لكن كل ليله احنا بنستنى بس انا هضيع لك ايه مش قضيه. طبعا ضيعت لنا القصة كده. المره الجايه ان شاء الله هنبدا في مجال الدليفري وهنكمل بقيه القصه.